الـ AA هي الـ Potential، بس في ناس لما يجوا يشرحوا يقول لك إيه؟ AA يعني وجع ديوت بسبب في الإير. Potential ديوت ريفيرد بين، ده كلام فارغ. Potential دي AA هي بين الباقيين، تمام؟ بس هي البين اللي في الودن ده ممكن يبقى نتيجة ليجن لديزيز في الإير، زي مثلا لو تايكس ترم يعمل بين، أكيد تايكس ميديا تعمل بين. أو ريفيرد من منطقة تانية وتكون الإير سليمة. تمام؟ ريفيرد بين. من اريا واحده ده سيم نيرف سبلاي. علشان كده لازم نعرف السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا اير. يعني لو جالك السؤال ده وده جاك كذا مره قبل كده. لو جه السؤال ده لازم تكتب السنسوري انرفيشن اوف ذا اير، يعني ما ينفعش تكتب على طول الكوزس. معايا عبد الرحمن؟ يبقى لازم تكتب السنسيشن. عليكم السلام. فدلوقتي لما نيجي لاسباب الاوتالجيا او الاير ايك بنقول دي الود. لما نكتب لو عايزه، لا لو عايزه تكون خد علشان ما يجيش حد ايه؟ لا لا تعالي احسن ادخلي جوه بدل ما حد يجي ويحركه واحنا بنشرح، ونبقى لاقينا الكرسي ده. ولاد السنسوري سبلاي اوف ذا اير يا دكتوره مشيره لو سمحتي. الاوريكل لها اثنين سيرفس، واحد من بره اوتر سيرفس، واحد ميديال او انر سيرفس. انا عايز نتكلم كلام بريمتيف قوي علشان يعني نحاول نحفظ عن طريق الفهم. الاوتر سيرفس ده بالمنطق اقرب للوش ولا للقفا؟ وش، وبالتالي ياخد من بتاع الوش اللي هو مين؟ تريجنال. مين اللي تريجنال؟ ما عدا الحته اللي تحت قربت من القفا. الانر سيرفس اقرب للقفا فياخد السيرفايكال بريكسس. تمام كده؟ يبقى الاوتر سيرفيس ياخد مينلي من الترايجنال. قسمناه الى تلتين وتلت، بص تلتين وتلت، ده التلتين ياخد من الاوريكولار برانش اوف مانديبولار اوف ترايجنال. تمام؟ ده اللي هو الابر تلتين. بينما التلت اللي تحت ياخد سي اتنين وتلاته. الحته الوحيده يا اولاد في الوش كله اللي مش سبلاي بالترايجنال هي الانجل اوف ذا مانديبول. مسكين على الانجل اوف ذا مانديبول، واحده من جريتر اوريكولار سي 2 و3 هي اللي بتغذي الور 1 3 بتاع الاوريكل. تمام؟ اللي هو ده الاوتر 1 الاوتر سيرفيس بتاع الور 1 3. هو عليكم السلام. يبقى ده الور 1 3 واحده من سي 2 و3 اللي هو جريتر اوريكولار اللي هو السيرفايكال بريكسس. لما نيجي للاكس راي الكتري كانال والاوتر سيرفيس اوف الدرام، اعتبر معايا ان دي اكسترنال كانال اهي جايه كده والدرام جواها اهو. لما نيجي نشرح ونقول هنقسمها الى نصين، انتيريور هاف وبوستيريور هاف. الانتيريور هاف ده اللي هو بتاع السكين بتاع اكسترنال كانال، والاوتر سيرفيس اوف ذا درام. الاوتر سيرفيس اوف ذا درام ده سكين. النص اللي قدام اقرب للوش يبقى ياخد برضه اوريكولار برانش اوف تريجنال، يبقى ده تبع الوش النص اللي قدام. بينما النص اللي ورا لا انا اسف، النص اللي ورا فيجاس، يبقى النص اللي قدام اقرب للوش ياخد وش تريجنال، اريكولار برانش اوف تريجنال. بينما النص اللي ورا كنت هغلط اقول سيرفايكال، لا جاي له برانش مخصوص، ارنولد برانش اوف فيجاس. ارنولد برانش اوف فيجاس ايه ده؟ الفيجاس بيغذي الاير اوف اريكولار برانش او ارنولد برانش اوف فيجاس. هو الفيجاس ده بيغذي ايه اصلا؟ ده بيغذي اللارينكس، بيغذي الثيرويد، بيغذي الاسوفاجس، بيغذي الثوركس. علشان كده اسمه فيجاس، فيج حائر. تمام؟ حائر بين الاورجنز معايا؟ وبالتالي هو مغذي البستروهاف بتاع الاكسترا اريتر كانال والاوتر سيرفيس اوف ذا درام. يعني لو واحد عنده كانسر ثيرويد يا دكتور يحس بريفيرد اي ايك؟ كانسر لايكس بريفيرد اي ايك؟ تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه للاكسترا اريتر كانال. نيجي للميدل اير ميكوزا من جوه. الميكوزا بتاع الميدل اير كان في نيرفين جوه الميدل اير، حد فاكرهم؟ كونتنس. كوردة تمبانايك، وده ما ينفعش يغذي سنسوري، ده كيس. تمبانيك بريكسس وجروس فارنجيال، هو ده اسمه جاكوبسون اللي كان بيطلع من الجلوماس تمبانيك معايا. هو ده اللي بيغذي الميدل اير ميكوزا. يعني الجلوس فارنجيال بيغذي الميدل اير ميكوزا؟ والجلوس فارنجيال ده بيغذي الفارنكس؟ يعني لو واحد عنده كانسر فارنكس سمع في الاير، تونسلايتس سمع في الاير، اي حاجه فارنكس سمع في الاير، هو ده. يعني انا قلت كده كام نيرف؟ تقريبا اربعه. انا عديت بس الانر سيرفيس والدوريك نسيتها وانا بشرح علشان كل شويه واحد يدخل فلسفه. يبقى نقول تاني الاوتر سيرفيس اوف ذا اوريكل قلناه التنتين اللي فوق اقرب للوش والتالي الريكولو تمبرال اوف تريجيمنال مانديبولار اوف تريجيمنال بينما اللور وان ثيرد جريتر ريكولر سي 2 و3 تمام. نقلب الاوريكل من فضلك اعكسها لي لما تقلب الاوريكل كده اعكسها لي يعني كان في هنا التنتين اللي فوق والتلت اللي تحت هتروح عكسها لما تقلب الاوريكل الاوريكل اتقلب ده هيبقى التنتين اللي تحت والتلت اللي فوق معايا اتعكست. التلتين اللي تحت يا اولاد احفظوها كده ده دي فهم اكتر. التلتين اللي تحت هو هو التلت اللي تحت بتاع الاوتر يعني الجريتر اوريكولار زي ما بيغذي هنا بيروح متفرع ورا ويغذي ورا معايا يعني هو هو سي 2 و3 تمام اللي هو عباره عن الجريتر اوريكولار. التلت اللي فوق بقى قرب من الاوكسيديتال ريجن فياخد الليسر اوكسيديتال سي 2 بس خلي بالك اوعى تغلط تقول سي 1 سي 1 ده كان موتور تبع الاكسس سيرفيكاليس فاكره؟ لا سي 1 مش ما بيغذيش المنطقه دي اصلا ملوش دعوه هو سي 2 وسي 3 تمام؟ طيب يبقى نقول تاني علشان ما قلتش الانر سيرفيس غير دلوقتي. الاوتر سيرفيس التلت اللي فوق ايريكولو تمبرال اوف تريجيمنال التلت اللي تحت جريتر ايريكولار اوف سي 2 و3 تقلب الاوركل تعكسها اللي بيغذي التلت ده يروح طالع مغذي التلتين اللي تحت جريتر اوكرا سي 2 و3 والحته اللي فوق صغيره لسه اوكسيبيتال اوف سي 2. نيجي للاكسترا يوتري كانال النص اللي قدام زي ده بالظبط تبع الوش يبقى يركلو تمبرال اوف تراجيمينال بينما النص اللي ورا فيجاس خلاص ارنولد برانش اوف فيجاس الميدل ارمي يوكوزا جروسو فارنجيا جاكوبسون ايه؟ ارنولد برانش اوف فيجاس اللي هو الاوريكولار برانش اوف فيجاس نعم. الفيجاس اول ما بينزل من جاكولار فورامين بدي اوريكولار برانش تمام بروح مدي فرنجيال برانشز اثنين لارنجيال برانشز وهكذا هناخد الفيجاس طبعا في اللاركس. ده كده انا قلت السنسوري انرفيشن بتاع الاير وده جزء من السؤال زي ما قلت يعني لو جالك سؤال زي ده جزء من السؤال نفسه. طب يا دكتور هو امبارح حضرتك كنت قلت لنا ان السنسوري بارت السنسوري بارت الكلام واخد سنسوري برانش اه اه في حته صغيره قوي مش معروفه جايه منين ده في الكونكا والبستور بارت بتاع الاكسترا الكتري كانال ده فيري سمول اريا ما بنذكرهاش اصلا لو ذكرتها كان بيك تاخيرك ومش معروف جاي منين من فيشيال تمام ده فيري سمول اريا ما بنذكرهاش في المنطقه دي ذكرتها كتاخيرك تمام علشان رامسي هانت سندروم والهيتسلبرجر ساين مش مهمه خالص. كوزس اوف اوتالجيا او ايريك بقى احنا دلوقتي قلنا يا ولاد السنسوري انرفيشن نبتدي بقى الكوزس ده جت مره في امتحان المشاكل. مشاكل. امتحان طاير رئيس اسم الحقيقه بس ما كانش علشان السؤال ده كان علشان سؤال تاني بس كان في السؤال ده. تمام؟ يمكن انت كنت ايامها في الاعدادي مثلا. دكتور عمر اسباب في الاير انا دلوقتي بقول كوزس اوف اوتالجيا تمام؟ يا اما اسباب في الاير يعني ديزيز اوف ذا اير يا اما ريفيرد يا دكتوره مشيره بليز. سيبك من الفيسبوك والحاجات خلاص كده يا ولاد يبقى اذا محمد يا ديزيز في الاير يعني مش ريفير لا ده في ديزيز بجد انا ودني بتوجعني يا دكتور نتيجه الانفلاميشن نتيجه لتروما وهكذا يا اما ريفير من منطقه ثانيه ناخد الديزيز في الاير. هو ايه اسباب البين في كل الجسم؟ هل ينفع كونجنتال؟ لا ما كل الاسباب بنسمعها كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بس مسلينيس يبقى اذا كونجينيتال بين دي ما سمعناش عنها تمام كده؟ تروماتيك تعمل انفلاماتوري تعمل كانسر نيوبلاستيك يعمل ميسيلينيوس ممكن يعمل ممكن اوتو اميون ديزيز يعمل بس اوتو اميون في الاير ده نن معاه؟ طبعا انا نسيت اقول لك على حاجه ما حدش سالني فيها انت ليه ما قلتش يا دكتور سنسوري سبلاي اوف ذا انر اير؟ لان الانر اير ما لهاش اوردينري سنسيشن ما تحسش يعني انت لو قسمت الانر اير بالنص مفيش بين معايا خلاص زي البنج ما بتاع البرين خلاص. طيب يبقى اذا تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك مش ده اي سبب للبين في الجسم يا تروما يا انفلاميشن يا تيومر تمام. تروما تعالى نعد من بره لجوه على الرسمه دي ايه التروما اللي خدناها في الاير؟ خدنا تروما في الاوريكل هيماتوما بينفو بارتون تندر فاكر خدنا تروما في الاكسترا كانال فورم بادي لو عور ممكن يوجع معايا. خدنا تروما في الدرام تروماتيك رابشر كان في بين اثناء التروما عند الانصر معايا. خدنا تروما في الميدل اير فراكشر بيس لوكتيدنال وهو معدي هيشرب الميدل اير مش كده؟ عليكم السلام ورحمه الله. انت مش ناوي تحج بقى؟ حجيت حجيت. طيب يبقى اذا ده اللي هو الميدل اير ميوكوزا خلاص؟ الاستيكال تيوب كتروما اوتيتك بارتروما اوتيتك بارتروما. على فكره انا مشيت بالترتيب ده تسمع لما سبق. لما نيجي للانفلاماتوري امشي بالترتيب تاني. خدنا انفلاميشن في الاوريكل بريكوندرايتس بينفول وتندر. خدنا انفلاميشن في الاكسترا كانال والتايتس اكسترنا تكونها كلها. طبعا هيرب سيمبلكس ما بيعملش بين الا لو سكندري انفكتد معايا. هيرب زوستر سيفير بينه يتقال تمام. اوتو مايكوس ما بيعملش بين الا لو سكندري انفكتد خلاص. ده بيعمل اتشنج. الاوتايك ستيرنال بكتيريا بانواعها سيان كان فرانكل سيان كان ديفيوز سيان كان ماليجن. الكلام ده فاكرينه يا دكتور ميار؟ تمام. طيب يبقى اذا ده الانفلاماتوري. نيجي للميديال للدرام. خدنا انفلاميشن في الدرام يا اولاد بولا سمايل جايدز مش كده يا دكتور محمد؟ بولا سمايل جايدز كان انفلاميشن في الطبله ويعمل بين ويرجع الطبله. كان نوع من انواع الاوتايك ستيرنال. ما هو الاوتر لير اوف ذا سكين ده مع الاوتر لير اوف ذا درام هو هو. فانفلاميشن هنا وهنا واحد معايا؟ طيب يبقى اذا بولا سمايلينج جايدز. خدنا انفلاميشن في الميدل اير يعمل بين؟ اكيوت اوتايتس ميديا غلط. اكيوت اوتايتس ميديا بيفور بيرفوريشن. وانس حصل بيرفوريشن البين اختفى البين والفيبر اختفى مش كده؟ لازم يتقال كده تمام؟ ينفع كرونيك سابرت اوتايتس ميديا تعمل بين؟ في الاندي بالحمراء لازم تتكتب لازم تتكتب كرونيك. فاكرين يا اولاد لما جينا الاندي بي وقلت اهم اندي بي في الكتاب ده هتتذكر حتى في النوز. تخيل كرونيك سابلت اوتايتس ميديا از نيفر بينفول الا اذا كومبليكيتد لازم نمره واحد. اكيوت اكسسيرفيشن نمره اثنين او رير مالجنا ترانسفورميشن. تتقال كده بالترتيب لازم الترتيب معايا؟ طيب ولاد خدنا انفلاميشن في الاستيكيان تيوب ار كتار كتار تيوبر كتار. هو بس هو ما بيعملش بين الحقيقه هو بيعمل ديسكمفورت. يعني انت عندك برد لما بيحصل اديما في الاستيكيان تيوب اللي هي كتار بتلاقي عندك تقطعه في ودنك ومتضايق معايا؟ هو ده كتار الكومن كولد. نيوبلاستيك بقى الاثنين تيومرز اللي خدناهم الجلوماس والاسكوماس سيل كارسينوما. طبعا الاكوستيك نيوروما جوه خالص ما بتعملش بين معايا بس هي بتعمل هيتس البرجر ساين اللي الدكتوره مونيكا قالت لي عليها لان الفيشر بينزل الحته دي سنسوري فبيعمل بين ولوس سنسيشن مش مهم خالص مش هنصور معاك خالص. يبقى نيوبلاستيك الاثنين تيومر جلوماس والسكوما سيل كارسينوما. حد فاكر اهم باراجراف في السكوما سيل كارسينوما؟ قلت لك ما تذاكرش غير الباراجراف ده. ايوه اهم باراجراف في السكوما سيل كارسينوما لونج ستاندنج كرونيك سابرت اوف تايتس ميديا وتشينج اوف ذا كاركتر. يعني ايه تشينج اوف ذا كاركتر؟ يعني ما كانش في بين بقى في بين. ما كانش في فيشل باراليسيس بقى في فيشل باراليسيس. بقى في بليدنج بقى في انكريس في الهيرنج جروث. فاكر يا دكتور محمد؟ ريفيرد اوتالجيا بقى. موضوع مهم ريفيرد اوتالجيا ده على فكره. لان ده بيقول لنا كتير قوي العياده. بنقول انت قلت لي كام نرف سبلاي يا دكتور عمرو للايد؟ خمسه اربعه اربعه تمام. الترايجيمينال بتاع الوش يغذي الايد يقول لك عند العصب الخامس تمام. التاسع بتاع الفارنكس جروس فارنجيال يغذي الايد. بتاع اللارنكس والثيرويد وهكذا الفيجاس يغذي الايد. والسيرفايكال بلكسس 2 و3 2 و3 متمثل في نرفين جريتر اوريكولار وليسر اوكسيبيتال خلاص. مش دول اللي احنا قلناهم من شويه تمام. لا ما هوش 2 و3 واحد بنجمعهم على بعض سيرفايكال بلكسس. يبقى اذا الترايجيمينال ولاد قسمهم زي الكتاب قسمهم زي ايه؟ قسمهم زي ما انت عايز. كل اللي انت هتعمله صح. ما تيجي نقسمهم الى تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك علشان نحفظها تمام. تروماتيك في منطقه الوش ترايجيمينال اللي هي ايه؟ ايه اشهر تروما؟ دنتال اكستراكشن. تروح لدكتور السنان يخلع لك ضرسك وجع في الودن عن طريق ترايجيمينال مش كده؟ يبقى اذا وطبعا ممكن تضيف ماكسيلو فيشال تروما ممكن اي حاجه بس دنتال اكستراكشن كومن از كومن. يبقى دنتال اكستراكشن طيب دكتور الانفلاماتوري زي ايه في الوش؟ ايه الكومنست كوز اوفيشال بين ان جنرال؟ دنتال كيرس. دنتال كيرس مفيش واحد ما عندوش تسوس في اسنانه فيعمل بين ويسمع صباعه ويسمع ايه معايا؟ يبقى دنتال كيرس ده انفلاماتوري. ماكسيلاري سينسايتس يا دكتور تبع التراجمنال تسمع في التيت وتسمع في الاير. لما نيجي للنوز اقول لك ايه؟ فاكر لما قلت لك ماكسيلاري سينسايتس تعمل فيشال بين هنا تسمع في السنان وتسمع في الودان عن طريق التراجمنال تمام؟ ماكسيلاري وتراجمنال. تيمبرو مانديبولار جوينت ارثرايتس الله ده مرض العصر زي ما بقول امبارح كل البنات دلوقتي بنضوب البان فالكارتريج بتاكل وبالتالي بيسمع فين في الاير عن طريق الاوكيو تيمبرو تراجمنال. البروتايتس تمام؟ حاجات كتير قوي امباكتد ويزدم توث. لو عايز نيوبلاستيك تقول ايه؟ نيوبلاستيك في المنطقه دي ايه؟ كانسر باروتيد ممكن؟ ممكن تضيفها. كانسر فانك في الانتور تو ثيرد ولاد الانتور تو ثيرد والبطانج واخده تراجمنا البسترون ثيرد واخد ايه؟ جلوسوفارنجيا. حد هيعترض ويقول لي انت قلت الانتور تو ثيرد كورتا تمبراي الانتور تو ثيرد كورتا تمبراي تيست لكن الاوردينال سنسيشن تبع الوش تراجمنال وضحت رؤية؟ فلما اقول كانسر في الانترو تو ثيرد اوف ذا تانج يسمع في الاير عن طريق تراجمنال تمام كده؟ لما اقول كانسر في البيز اوف ذا تانج يسمع في الاير عن طريق جلوسو فارنجيال علشان كده اسمه جلوسو يعني تانج فارنجيال اللي هو البيز اوف ذا تانج تمام. الجلوسو فارنجيال بقى عايز تقسمها لي تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك قسمها عايز تسيبها سايحه زي ما انت عايز بس المهم ما تنساش بس هي التقسيمات عامه بتبقى احسن. ايه اشهر تروما في الفاركس؟ هنا كان دنتال اكستراكشن هنا ايه؟ تونسيلكتومي الجزء اللي بيتشال هنا السنان الجزء اللي بيتشال هنا اللوز. يبقى بص تونسيلكتومي بين في جميع انحاء الجمهوريه ورقه تتوزع على العيانين بعد عمليه اللوز تتعطى الام اول كلمه فيها ما تقلقيش يا ماما لو ابنك جاله وجع في ودانه ده تسميع تمام تسميع من الجرح هي دي معاه. في كلام تاني مكتوب بعديها لكن دي الكلمه الاولانيه علشان الام هتقرفك في التليفون يا دكتور ودي الواد بتوجعه طب ده طبيعي تسميع من الجرح يبقى بوستون سيلكتيف تمام. انفلاميشن في منطقه الفارنكس طبعا اشهرها تونسلايتس لكن في فارنجيال سابيريشن في ابسس في الفارنكس كوينزي بارفارنجيال ريتروفارنجيال لسه هناخدها يبقى ده ابسيسيس في الفارنكس تمام كده. نيوبلاستيك في الفارنكس اللي هو كارسينوما سيان كارسينوما نيزوفارنكس او اوفارنكس الحاله هايبوفارنكس يا اولاد تبع الفيجاس الهايبوفارنكس تحت خالص ورا اللاركس علشان السؤال ده جاي مسكوه من فاتوكو السنه اللي فاتت بس انا هقوله في الهايبوفارنكس يعني انا هشرحه تاني في الفارنكس ولكن هو اي نعم الفارنكس واخد من جروس فارنجير بس منطقه الهايبوفارنكس تحت عند اللاركس هايبو وبالتالي مينلي واحده من مين؟ من الفيجاس. فاهمين الكلام؟ دي طنشها هتتقال في مكانها بس علشان جه سؤال ام سي كيو السنه اللي فاتت. طيب يبقى ده بالنسبه للجلوس فارنجيال. نيجي للفيجاس. اشهر اثنين اورجنز في النك بيتغذوا بالفيجاس اللارينكس والثيرويد. على فكره هل الانجينا مش الهارت فيجاس؟ مش اللانج فيجاس؟ تمام؟ هل الانجينا ممكن تسمع في الاير؟ تخيل. هل البرونكوجينيك كارسينوما بتاع اللنج يتسمع في الاير؟ عن طريق الفيجاس بس ليه؟ تمام؟ فاحنا بنستقرب المكان النك يبقى لاركس وثيرويد. اللاركس عايز تقسمها تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك عايز وات ايفر تروماتيك لارنجايتس تروما على اللاركس. اولا ممنوع اصلا تضرب حد على اللاركس بتاعه ده ممنوع اصلا في الملاكمة علشان ايه؟ ممنوع تضرب اسمها ايه في الشرعي؟ تريجر زون. في 5 تريجر زون في الجسم منها اللاركس سبلاي ال 5 تريجر زون سبلاي بالفيجاس طبعا اللاركس الايبيجاستريم التستكل وهكذا دول مناطق ممنوع يجي له فاز بيجي الاتاك ممنوع في قانون الولايات معاه فتروم نفترض تروماتيك لارنجايتس يسمع في الاير تروما للارنكس يعني انفلاميشن في اللاركس يلاقي تي بي لارنجايتس يا التي بي بيعمل كازيشن فيعمل اريتيشن للنيرف اندنج فيعمل بين ويسمع في الاير اما السيفلس بينلس. ليه السيفلس بينلس؟ ليه السيفلس ما بيعملش بين؟ شاطر يا محمد شطوره يا محمد. محمد بيقول لك لان هو بيموت النرف اندنج لان بيعمل اند ارتريس اوبليترانس فبيموت البصل البوصه بتاع النيرف، فالنيرف بيحصل له ديجنريشن، يبقى ازاي السيفلس يعمل بيه؟ فاهمين الكلام؟ فاهمين ايه ده ارتراس والترانس؟ تمام؟ مش نفس السيفلس، وبالتالي ما يعملش بين. اما الكازيشن بيعمل اديشن للنيرف اندنج. هناخدها ليتر اون. كانسر لارنكس، سؤال احد الناس اللي شرح لكم موضوع ايه في المحاضرات اللي انتوا ذكرتوا لي اسمه امبارح في المحاضره في السكشن، بيسال السؤال ده شافه لما يدخل له، امتى الكانسر لارنكس يعمل بين في الايه؟ هو دي لارنكس بس انا استعجلت وقلتها، لما يعمل انفيجن للبريكوندريوم، لما يعمل انفيجن للكارتليج والبريكوندريوم، لكن طول ما هو في الميوكوزا لوحده كده غالبا ما بيعملش الفيلم بين. لا لا لا خالص. كانسر ثايرويد، طبعا الكانسر ثايرويد معروفه انها بتسمع في الاير عن طريق الفيجاس نيرف، الثايرويد سبلايد بالفيجاس، خلاص؟ طيب انا بس بضيف على الكانسر لارنكس، انا بيتهيألي كتبتها في الكتاب، اند هايبوفارنكس، يعني الكانسر لارنكس وهايبوفارنكس عن طريق الفيجاس، ضفتها ولا ما ضفتهاش؟ خلاص اكتبوها انتوا. كانسر لارنكس اند هايبوفارنكس، يبقى ضفتها هناك في الهايبوفارنكس، تمام؟ كانسر لارنكس اند هايبوفارنكس، بيسمع عن طريق الفيجاس. ده علشان سؤال الام سي كيو اللي جاب السنة اللي فاتت. سي 2 و3 بقى. سي 2 و3. دكتور دي سيرفايكال فيرتبري. سيرفايكال سبندولوزس اللي هو تيبس الفقرات المناطية، تمام؟ الانتر فيرتبرال ديسك دي تيبست فالنيرف اندنج انضغط عليه فيسمع الفيرست بين في الاير. يعني هو يعمل فيرتايبو؟ اه يعمل فيرتايبو سيرفايكال سبندولوزس. يعمل الفيرست بين في الاير، يعمل الفيرتينيتس، يعمل حاجات كتير قوي، تمام؟ سيرفايكال ديسك برولابس، لو واحد عنده زراع غضروف في الرقبه هيدوس على النيرف ويسمع ايه؟ يا اخي انت رايح بعيد ليه؟ انا عايز اضيف كمان اسباسمو في نيك مصر. تخيل بقى، تخيل يا دكتور محمد لما بتقعد تذاكر على المكتب 10 ساعات وانت عامل كده بيجي لك اسباسمو في النيك مصر، تلاقي وجهك بتوجعك. تخيل لما بتسوق وانت رايح شرم الشيخ او مرسى مطروح 6 ساعات تنزل من العربيه وجهك بتوجعك، ليه؟ اسباسمو في النيك مصر، لان النيك مصل بتضغط على النيرف، معايا؟ يبقى ده سبازم في النيك مصل سيرفايكال بلكسس. تيبس، تيبس الفقرات المنطقية في الرقبة. ده كان موضوع الاوتالجيا. ولاد انا بلغت زمايلكم الصبح قبل ما تيجوا، انا حطيت لكم الاي ال اوز على السايت بتاع الاي ان تي ايجنت. خلاص؟ ماشي؟ بتاع وبلغتهم يحطوا على بتاع الاسم. لا اصل مش انا اللي ماسك، الدكتور محمد صلاح هو اللي ماسك السايت بتاع الاسم. نفسي نخلص النهارده بس انتوا بتوجعوا على 9 الا ربع وتنصوا في الساعه وقلق و... بس مش كلكم. حد ايه؟ لا لا لا لا مش لازم يبتدي النهارده، بكره ان شاء الله حتى لو نص حصه. المشكله في يوم السبت، احنا عايزين نتفق على يوم تاني غير السبت لو عايزين ناخدوا اجازه. السبت هتتابع الناس مش هتيجي لان في ناس هتبقى مسافره. حاجه من اتنين، يا الخميس ده يا الخميس اللي بعده، وانا افضل الخميس ده. لا مش عارف نخلص. فرقت ايه؟ بدل ما هيبقى الخميس اجازه هيبقى السبت اجازه او السبت اجازه خميس اجازه. طب ما نمشي بالترتيب وخلاص. الخميس اللي بعده ولا ايوه الخميس اللي بعده. حط ايدك تحت، حط ايدك تحت، تروح مشيره او من مكان كيف باي. تمام، يبقى ان شاء الله يوم الخميس. عايزين الخميس ده ولا الخميس اللي بعده؟ اللي مش موافق على الخميس ده يرفع ايده. خلاص يبقى الخميس اللي بعدين. بالمناسبه لو جيتوا وقلتوا لي ونسيتوا ان احنا اتفقنا على الخميس، هدي الخميس برضه معايا يعني. لا راجع ولاد يا عم، حط ايدك تحت وادي يا عم اسكت. عيال عيال برضه. ايه رمضان ازيك؟ انت جاي بدري النهارده. محمد جاي بدري النهارده. ده انتوا مشيرة. تعالي اقعدي جنب. اقعدي قدام. طب ممكن تحط الموبايل بتاعي كده معاك؟ حطيني محمد. اقعد يا محمد يا نبي اقعد. اقعد يا جدع اقعد بقى ارحمني. تكييف ايه بس؟ عايز تعمل ايه في التكييف؟ انت بتتعاطف مع اللي جنبك؟ لا مش لا محمد يا محمد ركز يا دكتور عمر. كيب كويس. هنبتدي الحصه بقى خلاص. يعني اللي فات ده كان تكمله الحصه الثانيه اللي انتوا تعبتوا فيها. الاوديولوجي بقى علم الصوتي السمعيات. علم السمعيات ده اللي هو العياده النظيفه قوي اللي تحت عياده الاي ان تي. ده جزء من اجزاء الاي ان تي اسمه السمعيات، وهو برانش في ملاين زي ما انا قلت، الا ان في ولاد. يعني في ولد من اللي كانوا بياخدوا درس عندك وجه ان واخد نيابه سمعيات، يعني قابلته من اسبوع واخد نيابه سمعيات، فدي حاجه لذيذه جدا. برانش السمعيات ده مفيش فيه جراحه، هو شق البطنه بتاعنا، زي لما تقول لي في تخصص اورثوبيديك عظام وفي تخصص روماتولوجي، زي لما تقول لي في تخصص نيورولوجي بطنه وفي تخصص نيوروسيرجي وهكذا. كارديولوجي كارديوثراسيك. فانا اي ان تي وده اوديولوجي وفي واحد تاني فونياتكس. تمام؟ طيب الاوديولوجي بنقول اي ساوند انت بتسمعه مني ليه اتنين كاركتر. اولا الصوت ده تخين ولا رفيع؟ الصوت ده عالي ولا واطي؟ تخين ولا رفيع اللي هي الفريكونسي البيتش اوف ساوند. تخين ولا رفيع معايا؟ يبقى البيتش اوف ساوند. اما عالي ولا واطي اللي هو اللاودنس الانتنستي اوف ذا ساوند. تمام كده؟ يبقى اي صوت في الدنيا ممكن تلاقي صوت واحد خشن وواطي او خشن وعالي. تمام كده؟ رفيع واطي ورفيع عالي وهكذا. اذا الفريكونسي تقاس بالهرتز. الهرتز اللي هو سايكل بير سكند. الساوند ويفز بتمشي كده في الهواء. نص الدايره دي على نص الدايره دي سايكل، نص الدايره دي على نص الدايره دي سايكل. لو الصوت عامل كده يبقى هاي فريكونسي، لو الصوت عامل كده يبقى لو فريكونسي. وصلت؟ تمام؟ يبقى اذا ميجرد ان هرتز. الهيومن اير اللي هو احنا بتسمع عند بكام؟ من 20 ل 20,000 هرتز. هو بالظبط من 16 ل 20,000 هرتز. طبعا انا بقول هيومن لان اللي مش هيومن لا ده بيسمعوا اقل من كده واكتر من كده. على فكره اقل من كده سب سونيك، واكتر من 20,000 الترا سونيك اللي مستخدم ساوند الالترا ساوند. تمام؟ المستخدم في الليفر وهكذا معايا. هو ده عباره عن موجات صوتيه، اسمه حتى موجات صوتيه بتدخل تخترق الجسم وترسم معايا. اذا لكن مش مسموعه. لما تيجي للانيمالز المناطق اللي فيها زلازل وبراكين وبتاع تلاقي الحيوانات والكلاب هربوا قبل ما الزلزال يحصل، قبل ما يظهر على الارض وهو تحت، فهم بيسمعوا قبليه. هم مش زيك معايا، هم بيحسوا بالزلزال قبل ما يحصل، انت ما بتحسش بيه، وبالتالي الرينج بتاع الهيرنج بتاع الانيمالز غير البني ادمين خالص. تمام؟ يبقى اذا ده الفريكونسي يقاس بالهرتز. طيب الصوت بتاعي ده اللي انا بتكلم بيه حوالي 1000 هرتز. يعني الهيومن سبيكينج العادي من 500 ل 2000 هرتز. تمام كده؟ يعني متوسط 1000. الانتنستي بقى او اللاودنس يقاس بالديسيبل افتر جراهام بيل مخترع التليفونات، لان في احد الناس اللي قدام قوي لما بيجي الشفوي بيقول لك مين ديسيبل ده اتسمت على مين؟ على جراهام بيل مخترع التليفونات. معايا؟ طيب يبقى اذا ده يقاس بالديسيبل. الهيومن اير بتسمع كام؟ من كام لكام؟ من 0 الى 140 ديسيبل. 140 ديسيبل زي ما قلت قبل كده ده صوت موتور الطياره النفاثه. اكتر من 140 ديسيبل ده خطر جدا، زي فيلم نور الشريف لو انت فاكره. تمام؟ اكتر من 140 ديسيبل ده ممكن يدمر الجسم، ممكن يفرقع الحاجات اللي قدامه من غير ما تسمع، من غير ما تسمع صوت، بيعمل سيفير فايبريشن. معايا؟ اذا الهيومن اير من 0 ل 140 ديسيبل. انت الكمفورتبل ساوند من 0 ل 90. تمام؟ من 90 ل 110 بتحس بالديسكمفورت. تمام؟ من 110 ل 140 لا ده بينفول. بتسمع لكن بينفول. فوق ال 140 لا، ده سلاح بقى تحارب بيه. معايا؟ طيب يبقى ده الهيومن اير. يبقى نقول تاني، الهيومن اير بتسمع من 20 ل 20,000 هرتز. الهيومن اير بتسمع من 0 ل 140 ديسيبل. بعد ما خلصنا نقول ايه هي التيونينج فورك تيست؟ رينيه ولوبر، اظن شرحناه. رينيه ولوبر تبع الصفحه دي. على فكره رينيه ولوبر بيجي نظري وشرحناه ان ديتيلز في تاني حصه. بيجي نظري يتقرب معايا؟ تمام؟ شرحته لكم امبارح في السكشن لما انتوا طلبتوا. فاكر؟ طيب وشرحناه هنا. يبقى اذا هتقرا لي التيونينج فورك تيست تاني، رينيه ولوبر. طيب دكتوره ميار، ايه الاوديومتري بقى؟ اوديو يعني سمع، متري قياس، يبقى ده قياس السمع. طريقه قياس السمع اسمها اوديومتري. اوديومتر هو الجهاز، اوديوجرام هو الرسم، الرسم اللي بيترسم. معايا؟ فاوديومتري هي الميثود، الميثود نفسها. لما نقول اوديومتري، ميجرمنت اوف هيرنج، بص الكلام، ميجرمنت اوف هيرنج عند سبيسيفيك انتنستي وسبيسيفيك فريكونسي. يا جماعه ما تفكرش كتير، لان المساله لوغاريتم، المسألة معقدة جدا. الفايبراية اللي أنت شايفها بتاع كوكلير نيرف، وكوكلير نيرف فيه 23,000 فايبرز. تمام؟ كل فايبراية من دول مختصة بانتنستي معين بفريكونسي معين. قد يكون اللي جنبها على طول نفس الفريكونسي والانتنستي مختلفة. فهو لوغاريتم. معايا؟ فإذا أنا لما أجي أحسب أقيس السمع بقيس عند سبيسيفيك انتنستي وسبيسيفيك فريكونسي. يعني ممكن تسمع فريكونسي وفريكونسي لا. معايا؟ لكن الانتنستي صعب، ولكن لأن الانتنستي لينير. من واطي لعالي، لكن الفريكونسي ممكن تسمع رينج لو تون والهاي تون ما تسمعوش. فاكر الكلام ده؟ معايا؟ وهكذا. يبقى ده الاوديومتري ميجرمنت اوف هيرنج عن ديفرنت انتنستيز وفريكونسيز ثابتين، يعني بثبتهم مع بعض. انواع في العناوين وبعد كده هشرح. انواع الاوديومتري. اول حاجه هسمعك زنه واقول لك سامعها ولا لا، ارفع لي ايدك. بيور تون اوديومتري، بيور تون يعني زنه. زنة ذات نغمة واحدة. بمعنى دخلت الدكتور محمد الكشك الخشب المنعدل بفلين، وببص من شباك ازاز صغير علشان اشوفه، وقلت له لما تسمع الزنة ارفع لي ايدك وانا بره بره بره الكشك، بره الكشك ده. فانا تن ما رفعش، تن ما رفعش، تن راح رافع. اشوف التن دي كانت عند كام ديسيبل. فهمت الكلام؟ والفريكونسي قد ايه؟ خلاص كده؟ وبالتالي ده زنة بيور تون، زي انتنستي واحد وفريكونسي واحد، مش كلام. الكلام اللي انت سامعه مني ده عمال يطلع وينزل، فريكونسي مختلفه وانتنستي مختلفه، ده مش بيور تون، ده مالتي تون. معاه؟ طيب سبيتش اوديومتري، بدل ما اسمعك زنه تن تن هسمعك كلام متردد، سبيتش كلام متردد ورايا، ده سبيتش اوديومتري. امبيدنس اوديومتري، وده خدناه اللي هو التمبانوجرام تمبانومتري و الاكوستيك ريفلكس. تمام كده؟ امبيدنس يعني ريزيستنس. فاكر؟ يا اما ستيف يا اما ماليبل اللي هو الموبيليتي. طيب اوتو اكوستيك ايميشن خدناها. اوتو يعني وين؟ اكوستيك يعني صوت، ايميشن انبعاثات. زي ما الكوكليا بتسمع الصوت، الكوكليا كمان بتعمل صوت اللي هو ايه يا دكتور محمد؟ الموفمنت اوف هير سيلز. انا ممكن احط سماعه في الجزء ده واحس الموفمنت بتاع الهير سيل، اديتكت ايه؟ وبالتالي تبقى الهير سيل نورمال مش ديجنريتد. لو ديجنريت ما يتحركش. معايا؟ كانه كوكلير ايكو، بدي صوت واشوف الهير سيل اتحركت ولا لا. ده اسمه اوتو اكوستيك ايميشن. اخيرا ايفوكد ريسبونس ايديومتري، بدي له صوت واشوف الصوت ده مشي في الكوكلير نيرف والبرين ستيم والكورتكس ولا لا، اللي هو ايفوكينج، بعمل له استثاره. تمام؟ واشوف الريسبونس بتاعه، بدي له صوت، الصوت ده بيتحول لنيرف امبلس، النيرف امبلس بتوصل للبرين، انا بديتكت النيرف امبلس دي على انها كهرباء. معايا؟ تمام. قبل ما ادخل في الموضوع حد عايز يسال في حاجه؟ نيجي للبيرتون ايجومتري. البيرتون ايجومتري ببطء شديد قوي، انا هبطأ وبعد كده بقى هنسرع في حاجات معينه. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا دكتوره مريم؟ استيميليشن اوف هيرنج العيان الاول قبل ما نشرح الصوره دي ايه؟ العيانه قاعده في الكشك، قاعده هي في الكشك اللي هو ايه؟ مبطن بفلين خشب وفلين علشان يبقى منعزل، والدكتور بيبص عليها من شباك ازازه اهو معايا، والجهاز قدامه اهو اللي هيضغط عليه تن، فاكر؟ ماشي الكلام؟ طيب ودن مسدوده تماما، سمعتنا اهو، ودنها هتتسد تماما ماسكين، والودن الثانيه هدخلها الصوت، هعمل دليفري للصوت فيها، مره اير ومره بون، انا حر علشان احسب مره الاير ومره البون. وصلت الصوره جايه ازاي؟ اعتبرها ايه؟ معايا؟ خلاص؟ طيب عايز ايه؟ بون ازاي؟ ما هشرح دلوقتي. استيميليشن اوف هيرنج يوزنج بيور تون سيجنالز، يعني اذا مش كلام زنة زي كنغمة واحدة، بيور تون سيجنالز جنريتد من الاوديومتر، هذا هو الاوديومتر، هذا هو الاوديومتر، والاوديومتري هي الطريقة، والاوديوجرام هو الرسم، معايا؟ الاوديومتر اللي هو الجهاز، الاوديومتر ده هيطلع لي زنة بيور تون. طيب التست ده دان ان ساوند بروف روم اللي انا قلت لك عليها، في اللين وخشب وبتاع الكشك، معايا؟ ساوند بروف روم دان. التست ده هيبقى دان وانس بالاير بيس، ايرفون محطوطه في الاكسترا اكوستيك ميتاس، اكسترا ايديوتري كمان، يبقى انا كده هقيس الاير كوندكشن، يبقى وانس بالايرفون يبقى انا هحسب الاير كوندكشن، حسبته اروح شايلها وحاطط بون مسلوت فايبريتور، تمام؟ والابوريت الساوند للبون مسلوت فايبريتور فيعمل ساوند على البون، معاه؟ يبقى كده مره بالاير كوندكشن ومره بالبون كوندكشن. نقول تاني سؤالك، هحط اير بيس ايرفون تمام وادخل لها الصوت، حسبته اروح شايلها وحاطط بون مسلوت فايبريتور وادخل له الصوت، معايا؟ يبقى مره اير كوندكشن ومره بون كوندكشن. السيجنالز دي بص الكلام، السيجنالز دي اوف انكريزنج انتنستي ات اتش فريكونسي، هثبت مثلا حاجه معينه وازود هثبت الفريكونسي، انا هشرح الكلام ده ان ديتيلز بس انا بقول لك الكتاب مكتوب في ايه، هثبت الفريكونسي واقعد ازود الانتنستي، ازود الانتنسي لغايه ما يسمع، يبقى الفريكونسي الفلانيه كان بيسمع عند كذا، معايا؟ خلاص؟ اثناء التيست النون تيست اير اللي هي دي مثلا شود بي ماسكت، ليه؟ علشان دي الغيها واقيس لي دي بس، وبعد ما اقيس دي اعكسهم بقى، اعمل تيست دي واعمل ماسك دي، وصلت؟ ممكن تدي فوس نيجاتيف لو كانت دي دي اير هيسمع يكون كوندكشن الناحيه الثانيه، علشان كده عملت ماسكينج. ما انا حتى لو عملت ماسكينج لا هيعدي في البون، بعمل ماسكينج بشوش على الودن دي يقوم ما يسمعش، فاهم؟ مش هيعدي في البون يا دكتور؟ لا البون ماله مال ماسكينج، انا بعمل ماسكينج كده من بره. لا في ماسكينج للودن بيطلع صوت يقوم يغطي على الصوت ده، انت فاهم؟ فهمت اللعبه؟ هو ده الماسك، مش ماسكينج مجرد اقفلها نو، فاهم؟ ده بيطلع صوت. طيب يبقى دورنج التيست النون تيست اير لازم تبقى ماسكينج علشان ايه؟ ابقى على ودن واحده. طيب التيست ده هيتعمل عند 8 فريكونسيز، هو المفروض ال 6000 دي تقع في الاسرائيل ما تحسبوهاش، وفي حاجات ثانيه ما بتتحسبش في معظم السنترز، بس ده الكلاسيكي قوي، بحسبها عند 125 هرتز، ضعفها 250، ضعفها 500، 1000، 2000، 4000، دي الوحيده اللي شاذت عن الضعف، وبعدين 8000. طيب لما نيجي نرسم بقى الكلام اللي انت قلته لي ده، انت فهمت اللعبه هتمشي ازاي؟ دكتور انا الجهاز بتاعي اهو، تمام؟ الجهاز ده فيه كذا زرار هنا مكتوب عليهم ايه؟ انتنستي. الزر الاولاني مكتوب عليه 0 ديسيبل، الثاني 10 ديسيبل، الثالث 20 ديسيبل، 30 لغايه كام؟ 90. وصلت؟ لما ادوس هنا يبقى صوت 0 ديسيبل، هو 0 ديسيبل ده صوت مسموع بس ضعيف، ديسيبل ده لوغاريت، تمام؟ فهو صوت ولكن ضعيف. 10 يبقى صوته اللي طالع 10 ديسيبل وهكذا. وفي زرار هنا بقى، زر كبير هنا والمؤشر بتاعه مكتوب عليه اف ام. ده الانتنسيتي وده الفريكوانسي موديوليشن اف ام فريكوانسي زي بتاع راديو. هنا مكتوب 125 هرتز، هنا مكتوب 250 هرتز، هنا مكتوب 500، هنا مكتوب 1000. يبقى اذا بص الكلام، انا بثبت الفريكوانسي وبغير الانتنسيتي. وصلت؟ طيب وبعدين مقياس السمع اهو الاوديوجرام، هنا الانتنسيتي وهنا الفريكوانسي. ركزوا معايا عشان انتوا اللي هتقروا بعد كده اللي في الكتاب. الانتنسيتي اهو 0 ديسيبل، نفس الكلام ده 10 ديسيبل 20 ديسيبل 30 ديسيبل لغايه 90 ديسيبل. خلي بالك من فوق لتحت، فاهم الكلام؟ طيب الفريكوانسي 125 هرتز 250 هرتز 500 هرتز لغايه 8000. سهل الكلام؟ تمام. انا دلوقتي دخلت العنب كشك وحطيت الاير بيس فين؟ في الاكسترا اوديتوري كانال. يبقى انت ناوي تحسب ايه؟ الاير كوندكشن. الاير كوندكشن. طيب رحت مثبت الفريكوانسي على 125 تمام كده؟ ورحت دايس على الزيرو ما رفعتش ايدها. رحت دايس على 10 راحت رافعه ايدها. لما كان الفريكوانسي 125 سمعت انتنستي عند 10 اير كوندكشن. تمام؟ وضحت الرؤيه؟ رحت مغير الفريكوانسي 250 وبدات تكرم تاني. زيرو رفعت ايدها لما كان الفريكوانسي 250 سمعت عند 0 ديسيبل. رحت مغير الفريكوانسي 500. زيرو ما رفعتش، 10 راحت رافعه ايدها لما كان 500 سمعت اير كوندكشن عند 10 ديسيبل. وهكذا لغايه ما ترسم لي كيرف اسمه ايه؟ اير كوندكشن. تمام؟ رحت شايل الاير بيس الاير فون ورحت عايز بون مصنوعه فايبريتور وعايز نفس الكره. بص بقى حطيتها دلوقتي على البون، ظبطت ده على 125 هرتز، زيرو ما رفعتش، 10 ما رفعتش، 20 رفعت. لما كان 125 سمعت البون عند 20، علامه ثانيه بلون ثاني، علامه ثانيه بلون ثاني. واكتب له هنا الاحمر كان اير والازرق كان بون مثلا يعني، فاهم؟ والعلامه بتاعته كذا. طيب يبقى اذا لما كان 125 سمع بون عند 20 اروح مظبط الفريكوانسي على 250. من فضلك يا محمد ما تتكلمش. اروح مظبط الفريكوانسي على 250 معايا؟ زيرو ما رفعش، 10 رفع. لما كان 250 سمعت بون عند 10 ديسيبل، 500 زيرو ما رفعش، 10 ما رفعش مثلا او 10 رفع. يبقى لما كان 500 سمع بون عند 10 اترسم لي كيرف بون كوندكشن. سؤالك الزيرو ده على 90، زيرو لوغاريتم رقم ضعيف قوي. ايوه جابوه ازاي يعني؟ جابوه منين؟ لا جابوه منين وعملوه ازاي؟ ده شغلانه المينيموم هيرنج بتاعك. في السودان فين رزان؟ في السودان بيسمعوا اقل من زيرو ديسيبل، بيقولوا والله اعلم. انا مش عارف الكلام ده، مش عارف، والله ما اعرف، فاهم؟ في اليمن ما بيسمعوش اصلا مثلا، انت فاهم؟ فما تسالنيش زيرو ده صوت لوغاريتم مش عارف كام لكام لكام، حسبوها سموها زيرو، انت فاهم؟ طيب اسئله تاني يا عمر من فضلك، اسئله تاني. خلاص يبقى اذا يا جماعه نقول تاني، يبقى انا مره حسبته اير ومره حسبته بون. طب ببطء شديد قوي كده، هو النورمال ايه؟ الاير والبون لا يتعدوا 20 ديسيبل، يعني 25، يعني ريسنت بيقولوا 25. النورمال هيرنج من كام لكام؟ من 0 ل 25 ديسيبل. من 0 ل 25 ديسيبل، لا الاير يقع ولا البون يقع عن 25. لو الكيرفين فوق 25 يبقى انت نورمال هيرنج. وصلت؟ طيب من فضلكم محدش يتكلم علشان هنعمل معدات دلوقتي. دكتور في الكوندكتيف هيرنج لوز الثريشولد مين زاد؟ للاير ولا للبون؟ للاير. محتاج اير جامد في الكوندكتيف، محتاج اير جامد، انتنستي جامده، وبالتالي يقع هنا، لان كل ما تنزل تحت كل ما الانتنستي بتزيد، الثريشولد يزيد معايا؟ اذا ثانيه واحده عليا النور بس عشان مش هيكتب. تمام؟ نقول تاني في الكوندكت بيرنج روز الثريشولد مين زاد اير ولا بون؟ المشكله في ايه؟ في اير ولا البون؟ الاير خلاص يبقى الاير كوندكشن ثريشولد زاد بينما البون كوندكشن ايه؟ نورمال نورمال. يبقى لما تطبق القصه دي على الكيرف المعادله دي مين الكيرف اللي هيقع؟ الاير. البون هيبقى ايه؟ نورمال فوق ال 20 نورمال فوق ال 20 والاير هو اللي واقع. يبقى لو لقيت كيرف هو اللي واقع والتاني نورمال يبقى ده كوندكت فيري كلوز. فاهم يا محمد؟ محمد ابو احمر ده فاهم؟ شافعي. طيب سنسري نيورال هيرنج روز الثريشولد مين زاد الاير ولا البون؟ الاثنين. ما هو النيرف اللي بيوصل لعاد سمع اير ولا عاد سمع بون؟ ما هو اللي بيوصل الاثنين. يبقى الثريشولد الاثنين زاد. يبقى انهي كيرف اللي وقع؟ الاثنين. يبقى لو الكيرفين وقعوا ومفيش بينهم فرق كبير يبقى ده ايه؟ سنسوري نيورال. اجمع المعادلتين لو سمحت. سنسوري نيورال زائد كوندكتيف يساوي ميكس هيرنج روز. الاير زاد كم مره؟ مرتين. والبون زاد كم مره؟ مره. يبقى في الميكس ده انهي كيرف اللي وقع؟ الاثنين. بس وقع من اكتر؟ الاير. يبقى لو لقيت الاثنين واقعين عن ال 20 او 25 وفي بينهم اير بون جاب يبقى ده ميكسد. وصلت الرؤيه؟ يس. نقول تاني شغل الفقره. لو الكيرفين من 0 ل 25 يبقى ده ايه؟ نورمال. لو كيرف فوق ال 20 والتاني واقع كوندكتيف. لو الاثنين واقعين زي بعض سنسوري نيورال. لو الاثنين واقعين وبينهم فرق ميكسد. حد عايز يسالني؟ دكتوره مايا فاهمه؟ تمام. هاي استحاله. الدكتور محمد بيقول لي يا دكتور ما ينفعش العكس يا دكتور، ما ينفعش الاير يبقى نورمال والبون اللي يقع. قلت له استحاله. ليه؟ هو لو كوندكتيف مين اللي هيقع؟ الاير. لو سنسور نيورال مين اللي هيقع؟ الاثنين. لو ميكسد مين اللي هيقع؟ استحاله في ديزيز يخلي البون نورمال تمام يخلي الاير نورمال والبون يقع. مش ممكن، لان لو النيرف ضعيف هيوقع الاثنين معاه. خلاص. حد عايز يسالني في حاجه؟ تمام. دكتور عمر ليه قلت على ده نورمال؟ علشان ايه؟ لا لا لا لا ما تقولش كده. انا فاهم انك فاهم بس ما اسمهاش كده. علشان الاثنين ما نزلوش على 25 ديسيبل من 0 ل 20 او من 0 ل 25 معايا؟ دكتور عمرو تمام؟ ليه قلت على ده كوندكتيف؟ عشان الاير نزل تحت ال علشان واحد نورمال البون نورمال والاير وقع مش كده؟ يبقى كوندكتيف. طيب دكتور محمد ليه قلت على ده سنسوري نيورال؟ ونو اير بون جاب، الاثنين واقعين من غير اير بون جاب. محمود ليه قلت على ده ميكسد؟ محمود علشان اير بون جاب بالظبط، الاثنين واقعين وفي ايه الحته دي بيسميها اير بون جاب. معايا يا ولاد؟ تمام. هاي طب ده اللي هو انواع الهيرنج روز اللي هو الريزلتس. نيجي بعد كده الى الديجري. انا قلت دلوقتي التايبس كوندكتيف سنسوري نيورال ميكسد. انا عايز بقى الديجري. ديجري يعني ايه؟ يعني الهيرنج جروس مايلد ولا مودريت ولا سيفير وهكذا مش كده؟ تمام. اولا قبل الديجري الفاليو بتاعه انت ليه عملت مقياس 7؟ علشان اعرف التايب اللي هو كوندكتيف ولا سنسوري ولا ميكسد، وعلشان اعرف الديجري وبالتالي اختار سماعه. محتاج العيان ده سماعه ولا لا؟ سيلكشن اوف هيرنج ايه؟ الديجري بقى قلت لك النورمال هيرنج لغايه السنه اللي فاتت كتاب السنه اللي فاتت من 0 ل 20 ديسيبل تمام؟ بدءا من السنه دي عملناها من 0 ل 25 ديسيبل. في نظرك ليه يا دكتوره مشيره؟ علشان ايه؟ علشان البليوشن اللي احنا عايشين فيه النويز معايا؟ لما تروح اليمن المفروض يبقى 0 ل 10 لكن عندنا من 0 ل 25 ده النورمال هيرنج دلوقتي على مستوى العالم. انا بهزر طبعا يعني. مايلد كان زمان من 20 ل 40 دلوقتي من 25 اللي هي الليمت بتاع النورمال لغايه 40، يبقى من 25 ل 40 انت بتحسب الديجري ازاي؟ بتبص على انهي كيرف؟ الكيرف اللي تحت، الكيرف اللي واقع، فاهم؟ اوتا كيرف، هو واقع في الرينج من 25 ل 40 يبقى مايلد، من 40 ل 55 مودريت، من 55 ل 70 مودريت وسيفير. دي جديده دي، ما كانش فيه مودريت وسيفير، كان مايلد مودريت سيفير على طول. مودريت وسيفير من 55 ل 70، سيفير من 70 ل 90، كانت زمان ل 80 دلوقتي خلوها ل 90، تمام؟ وبعدين بروفاوند، الجهاز يعمل لك كده. يعني ايه؟ فعلا بيعمل كده، بيروح عامل لك اسهم لتحت كده، لا يرسم لك اير ولا بون ولا حاجه خالص. يقول لك ايه يا عم ده كده؟ يعني العين ده كده، ارض ارض، موال الهواء. بروفاوند يا ولاد يعني شبه ميت، ما بيسمعش اكتر من 90 ديسيبل، تمام كده؟ هي قوه الجهاز قد ايه؟ مش لغايه 90؟ هو لغايه 90 ما سمعش، فبيقول لك كده. فاهم الكلام؟ سهلة؟ دكتور سؤال معلش، ايوه موضوع الديجري، يعني لو نقطة واحدة بس بين ال 70 ولا الكلب نفسه كله بين يعني مثلا 70 ماشي. حاضر، اسألني كمان شوية لما حاضر. تاني دكتور عمر، أنا ليه قلت على ده نورمال؟ من 0 ل 25 تمام. دكتور محمد، ايه الديجري ده كوندكتف؟ الديجري بتاعته قد ايه؟ اللي هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ ما تقول 40 يبقى مودريت. لا بس في حته واقعه عند ال 50. يبقى تمام عند ال 50. طب ما برضه يبقى مودريت. وفي واحده عند ال 40 وفي واحده واقعه عند ال 50، يعني سميها مايلد تو مودريت. مايلد تو مودريت، فاهم؟ جاوبت لك على سؤالك. مايلد تو مودريت تمام. لا ما هو اوطى حته، لو قلت مودريت شكرا، بس انا بجاوب له على سؤاله. يعني ده مودريت، اوطى حته 50 مودريت تمام، او مايل تو مودريت، بس مودريت لو عايز تحفظ كده. دكتوره ميار، الديجري بتاع ده كام؟ هو انا قلت سنسوري نيورون، اوطى حته واقعه لفين؟ ل 80 تقريبا اهو. يعني ده من 70 ل 90 يبقى سيفير، بس في حته فوق لو قلت مودريت تو سيفير ماشي تمام خلاص. يبقى اذا ده اعتبره سيفير. وصلت؟ تمام. دكتوره مريم، الديجري بتاع ده ايه؟ مودريت تو سيفير. مودريت تو سيفير. خلاص كده؟ سهل الكلام؟ المساله سهله؟ ولاد خلاص تعرف تقرا مقياس سمع، لما يقدم لك مقياس سمع في الشبكه وتعرف تجاوبه. شربوين. امال ايه؟ اصل صعب صعب يسالك الاوديومتري نظري، صعب جدا. طب يبقى في دجيل بوم ودجيل انا قلت يبقى انت مش يا شافعي. بص على الكيرف اللي تحت، مالكش دعوه. حتى لو بيسمع بتاع، حط على الكيرف اللي تحت، لا بيسمع بتاع ولا بيسمع بتاع. بص على الكيرف اللي تحت، وصل لفين؟ خلاص معايا يا جماعه؟ بس انت ايه بتاع ده؟ شافعي، المره اللي فاتت كنا بنقيس السمع بناء على البيور تون زنا. دلوقتي بقى هسمعه كلام سبيتش، بديله كلمات متشابهه واشوفه هيقدر يفرقهم من بعض ولا لا. الاول قبل ما اديله كلمات متشابهه هديله كلام واطي واقعد اعلي. انا بتكلم دلوقتي في الميكروفون اهو، والجهاز بيدليفر الصوت بتاعي عالي او واطي. بص بقى، هات، ما ردتش، انا قلت له ردد الصوت تمام، وبسمعه لما يرد. هات، ما ردتش، هات، ما ردتش، هات، راح قايل لي هات. اخر صوت انا اديته له كان عندي كام ديسيبل؟ وصلت الرؤيه؟ يبقى عرف يردده، يبقى ده اسمه الثريشولد بتاعه. ثريشولد بيسمع عند كام؟ سبيتش ايديومتري. اروح بقى مستخدم الثريشولد ده واروح مديله كلمات متشابهه عنده. هات، فات، كات، سات، في كلمات هتقع في النص، ده اسمه الديسكريمينيشن، بيقدر يفرق الكلمات المتشابهه من بعض ولا لا. وصلت؟ طب ما انت ممكن تكون سامع بس في حروف بتقع منك. انا سامع بس مش فاهم، فاكر؟ اذا هو ده الديسكريمينيشن. اذا يا ولاد، ستيميليشن اوف هيرنج يوز يوزنج سبوكن ووردز، كلام، كلمات، سبيتش. It measures the ability of each ear to discriminate انها تفرق بين الكلمات المختلفة. وصلت؟ يبقى ده وظيفته الديسكريميشن. الفاليو بتاعه والله بيسبورت الريزلت بتاع البيور تون، بيكونفيرم الريزلت، زائد لو في بور سبيتش ديسكريميشن. الديزيز الوحيد اللي خدناه في بور سبيتش ديسكريميشن ايه؟ اكوستيك نيوروما. ليه؟ علشان النيوروما كانت ضغط على النيرف. فاكر لما قلت لك انا كنت ماشي انا محمد وماشي مع احمد، فبقول حمد انا مش عارف محمد ولا احمد، الحرف الاولاني وقع مني. ليه؟ لان التيومر ضغط على بعض الفايبرز اللي بيعدي فيها الحرف الاولاني. فاذا انا سامع بس مش فاهم، مش قادر اميز الكلمات. هو ده التمييز بتاع الكلمات. وعلى فكره ده قصه اي واحد عنده كوكلير او ريترو كوكلير باثولوجي كوندكتيف. لا كوكلير او ريترو كوكلير، بالذات ريترو كوكلير. على فكره الاكوستيك نيوروما ده ريترو كوكلير نيرف، تمام؟ البيسباكيوزس ريترو كوكلير نيرف ديجنريشن، كوكلير اند ريترو كوكلير، وبالتالي بيبقى عنده مور سبيشال ديسكريميشن برضه. يعني جدك في البيت بيبقى سامعك بس مش مصدر كلامك، فاهمين يا ولاد ولا لا؟ بعض الفايبرز حصل لها ديجنريشن. انت مش عاجبني النهارده يا محمد. اه مش كده؟ مزاجك وحش. ما فيش انتروجيشن يعني. طيب ولاد الامبيدنس اوديومتري. الامبيدنس اوديومتري يا دكتور عمرو احنا شرحناه ان ديتيلز. كام واحد عايزه اشرحه له بعد ما نخلص؟ ماشي نشرحه بعد ما نخلص. بس انا دلوقتي هسال كيرف تايب ايه كان يساوي نورمال، امال اي اس كان ايه؟ كان ستيلبس اللي هو ايه؟ اوتو سكليروزس. امال ايه دي اللي هو كان ايه؟ ديسلوكيشن ديسربشن في الاوسكيل. امال تايب بي اللي هو كان ايه؟ لا لا لا لا ده اسئله مش كده بريمتيف. تايب بي اللي هو ايه؟ سكريتور تايب سبيد يبقى دي فيوجن مش كده؟ امال تايب سي اللي كان ايه؟ اوستيكيا توف ديسفانكشن سماها كده. اوستيكيا توف ديسفانكشن سي اوستيكيا توف ديسفانكشن ايه؟ ما علشانها ريتراكتد فهي ستيل ويذ النورمال، لكن واطي. ما هو ضغط الدم 120 80 لكن ممكن يوصل 140 90 واعتبره نورمال، ممكن مش عارف 60 90 60 واعتبره نورمال. فاهم الكلام؟ رينج تمام كده يا اولاد؟ احيانا تديني تايب سي بس ده نادر، هو الكومن تايب بي فاهم؟ لكن ممكن تديني تايب سي احيانا. اه للي عايزه. اه طبعا ماشي حاضر يا مهندس. بعد الحصه مرتين ولاد اكوستيك والاستبيدال ريفلكس ده لسه شارحينه من يومين مش كده؟ الاكوستيك والاستبيدال ريفلكس اللي هو ايه؟ في عضله اسمها الاستابيدياس ماسل هنا الميليس هنا الانكس هنا الاستيبس وهنا عضله الاستابيدياس هنا الدرام. صوت عالي يدخل فوق ال 70 ديسيبل يؤدي الى كونتراكشن اوف الاستابيدياس الفرمله تمام؟ وبالتالي الدراما هتبقى ستيف. طب ايه رايك؟ لو الاستيبس دي اوريدي فيكسد في مكانها هيفرق الكونتراكشن بتاع الاستابيدياس؟ لا. طب هي الاستابيدياس بتتغذى بانهي نيرف؟ الفيشيال. طب لو الفيشيال مشلول واديته صوت عالي هيحصل كونتراكشن الاستابيدياس؟ نو ريسبونس. تالت حاجه طب ايه رايك لو هو ما سمعش الصوت العالي بتاعك؟ هيحصل ريسبونس؟ لا. لو كوكلير نيرف ميت اللي هو سيفير سنسوري نيورال يعني تمام كده؟ يبقى نو ريسبونس في ثلاث مراحل، اهم واحده منهم اوتو سكليروزس. ثلاث حاجات اوتو سكليروزس نو ريسبونس تمام؟ او فيشال باراليسيس او سيفير سنسوري نيورال هيرنج لوس خلاص؟ بستخدمها في الليفلنج بتاع الفيشال نيرف باراليسيس. اوتو اكوستيك اميشنز بص للصوره دي. محمود انت فاهم ولا لا؟ محمود ده البازلر ممبرين يا محمود ده الهيرسل وده التكتوريال ممبرين. انا اديتك صوت في ودنك الهيرسل بتقعد تتحرك من الصوت. ايه رايك ان حركه الهيرسل دي بتعمل صوت؟ انا ممكن اديك صوت واشوف الهيرسل بتاعتك هتتحرك ولا لا، احسب الصوت بتاع الحركه بتاع الهيرسل. طب لو انا اديتك صوت والهيرسل ما اتحركتش يبقى الهيرسل ميته. طب لو اديتك صوت والهيرسل اتحركت يبقى الهيرسل نورمال. الصوت ده كام؟ ديسيبل. معايا؟ ما هو برضه بحسبه، وبالتالي بيديتكت الكوكليار باثولوجي. يعني ايه كوكليار باثولوجي؟ يعني الهيرسل حصل لها ديجنريشن ولا لا؟ خلاص كده؟ لو الهيرسل دي ديجنريتد هيتحرك؟ لا. فهمت الكلام؟ قول يا دكتوره مونيكا عايزه ايه؟ حضرتك بيقول هنا من الاوتر ليه؟ انا جبت ودنك اهو ورحت مديكي صوت. الصوت ده هيدخل على الهيرسل الاوتر هيرسل يعمل لها ايه؟ فايبريشن. تمام؟ الفايبريشن ده مش بيعمل صوت، بديتكت ات بسماعه صغيره جدا ماينيوت معايا محطوطه هنا. فالسماعه دي تقول لي اه ده في صوت، تروح مسجله الصوت. فهمتها كده؟ هو ده ساوند بروديوسد باي ذا كوكليير. ايه الساوند ده؟ اللي هو الفايبريشن بتاع الهيرسل. بديتكت ات في الاكس راي الديتري كمان. انا افترض ان هو كان مكتوب الاوتر هير ساوند وهنا بيقول sound produced by the cochlea اللي هي الاوتر هيرسل اند ريكوردد في الاكسترا كانال if the inner ear is healthy. ما الكلام صح. تمام؟ تمام كده؟ الايفوكت ريسبونس ايديومتري. محمد يامني ارجوك خليك معايا. لا ان انا بحط فيها السماعه الاكسترا كانال بحط فيها السماعه. انت فاهم؟ ملهاش علاقه. ده انا كدكتور اللي حاطط السماعه علشان التست. وصلت؟ لا هي وصل لها صوت بس الهيرسل هتبقى ديجنريتد ما بتتحركش اصلا ما عادتش هيرسل. ان ما يسجلش صوت في الاكسترا كانال. يا دكتور بردان كيب كوايت. ولاد هتفتكر الكلام ده بعدين. اللي هو ايه؟ اللي هو ريسبونس اوديومتري. بص يا دكتور مايكل انا هديك صوت. الصوت يهز الدرام، تهز الميس، تهز الانكس، تهز الاثنين، سهل الكلام؟ تروح البرينف والاندولين في مهزوز اللي هو حركه الهيرسل. ايه ده؟ الهيرسل دي وهي بتتحرك مش هتحط دكتور الممبرين تقوم تعمل كهرباء. الكهرباء دي اللي هو النيرف امباس مش يمشي في كوكليار نيرف، مش يروح للبرين ستيم، مش يروح للسيريبرال كورتكس. لو حسبت الكهرباء اللي ماشيه في الكوكليا اسمه الكترو كوكليوجرافي. لو حسبت الكهرباء اللي ماشيه في الاليتري نيرف والبرين ستيم اسمه اليتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري. كلمه اليتري تعود على اليتري نيرف. لو حسبت الكهرباء اللي وصلت للكورتكس كورتيكال ايفوكتو ايديومتري. يعني بالبلدي طول ما انا بتكلم في كهرباء بتتكون عندك في الكوكليا تمشي في الكوكليا ورنال توصل للسيربرال كورتكس. الوحيد اللي ما عندوش كهرباء الميت بس. حتى لو اندر اناتيزيا، حتى لو كوماتوس دي وعايش مخه بيستجيب، لازم وانا بتكلم جنبيه يكون بيتكون كهرباء في مخه. وصلت؟ انا خدت الفكره دي اللي هو سميناه بينا وبين بعض جهاز كشف الكذب. لو عيان بيقول انا مش سامع اروح مديله صوت الاقي الصوت وصل للمخ عن طريق كهرباء. انت فاهم؟ اذا خدنا الفكره دي وعملنا التست ده. لو انا حسبت البوتنشياليتي اوف ذا كوكليير الالكتريك اكتيفيتي اوف ذا كوكليير بقى اسمه الكترو كوكليوجرافي. ايه الديزيز اللي خدناه في الكوكليا المشهور المنير. تمام؟ اهو هيبقى ديمينيشن بوتنشياليتي. تمام؟ الاليتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري. ايه الديزيز التيومر اللي خدناه في الاليتري نيرف؟ اكوستيوليروما. تمام؟ ديليد ويف 5، فاكر؟ فاكر كلمة ديليد ويف 5؟ هو 5 ويفز، ده الـ ABR، اليوتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري، 5 ويفز، بيعمل كده. الكهرباء مشيت لي كده. أنا عملت لها ديتكشن عن طريق المخ معايا؟ يعني حطيت حديدة هنا وإديت لك الصوت. الحقيقة دي راحت رسمة لي 5 ويفز، وآخر ويف اللي هو كورتكس. فتلاقي الويفز النورمال ماشية كده. لو في تيومر دايس هتمشي نورمال كده؟ هتمشي كده، بطيئة. إذا ويف نمرة 5 اتأخرت، وصلت؟ يبقى ديليد ويف 5. لا كله اتأخر ولكن بتحسبها من آخر ويف. يعني المسافة بين 1 و 5 كبرت. فاهم؟ أنا مش منطقي إنك تحسب بين 1 و 3. كورتيكال إيفوكتو إيديومتري اللي هو أحسب الكهرباء اللي مشيت للسريبرال كورتكس. ده اللي هو الإيفوكينج، إيفوكينج اللي هو بديك ستيمولس واستنى ريسبونس. نيجي عايز ايه اقول؟ من بعد الوفاه ما مش عارف ايه لمده 8 ساعات بيفضل البرسنال. يعني تسالنيش شرح بقى ما اعرفش انا الكلام يعني بعد الوفاه مش هجيب العيان اعمل له اي في ار؟ مش منطقي يعني. واركب له شماعه بالمره. فاهم؟ ويا ريت تكون متخصص الدكتور رمض ونضاره وتجيب له لابتوب وبتاع. انا مش عارف يا محمد الافكار بتاعته. ده انا غلطان ان انا قلت لك انت النهارده مودك وحش. صحيتك. ولاد هيرنج ريهابيليتيشن. يعني ايه ريهابيليتيشن؟ اعاده تاهيل المريض. هيرنج ما بيسمعش. هعيد تاهيله للمجتمع علشان يبقى فرد منتج. في امريكا واوروبا بيسموه كده. علشان ينزل الشغل بتاعه وينتج معايا. هو دلوقتي دف انا هرجع له سمعه علشان يشتغل ويروح ويجي ويتعلم. يبقى اذا الهيرنج ريهابيليتيشن ده امبورتنت فور سوشيال اند سايكولوجيكال هيلث. طبعا بيجي له سايكولوجيكال تروما. تخيل واحده ست قاعده في وسط قاعده كلهم بيتكلموا وهي مش سامعاهم. تتخيل ان هم بيتكلموا عليها. ده كتير جدا بيقول لنا معايا بيقولوا كده سايكولوجيكال تروما رهيبه معايا. ده بيضحكوا عليا يا دكتور وعمالين ينكتوا وهم ما بيتكلموش عليها اصلا. تايبس اوف ريهابيليتيشن. طبعا محمد هيفهمني ساين لانجوج. ساين لانجوج دي اللي هو مثلا اعمل لك كده ماشي خلاص. ايه بزعلان ليه؟ طيب ده ساين لانجوج على فكره. ده طريقه من الطرق بتاع الهيومن كوميونيكيشن. ليه بريدنج؟ تخيل واحد سمعه تقيل تلاقيه بيبص لشفايفه وهي بتتكلم. ده كتير قوي بنلاحظها اسمها ليه بريدنج. لو هو كان بيسمع كويس قبل كده فهو فاهم لغه الشفايف. تمام؟ تخيل نفسك لو في ازاز بيفصلك عن واحد فانت عايز تعرف هو بيتكلم بيقول ايه. انت فاهم؟ فبتبص لشفايفه علشان تعرف هو بيقول ايه. معايا؟ يبقى اذا ده اللي بريدنج. على فكره دي لغه بيتعلموها الدف يعني لها طريقه معينه في التعليم. معايا؟ ده بتوع البونياتريكس والراديولوجي بيقعدوا يعلموها. الشفايف اسمها لغه الشفايف يا محمد. زعلان ليه؟ هيرنج ايدز سماعات يا اولاد. دكتور مايكل اللي عنده تقل سمع بركب له سماعه خلاص. وهناخد الهيرنج ايدز النهارده ان ديتيلز. ده هيرنج ايدز سماعه. كوكلر امبلانت زرع القوقعه. بزرع له قوقعه مكان الكوكلر اللي باظت. ده الكوكلر امبلانت. برين ستيم امبلانت هو مين اللي بيزرع له قوقعه؟ اللي القوقعه بتاعته باظت الكوكليا باظت. بشرط الكوكليا اهي. بشرط مين اللي يبقى سليم؟ النيرف والبرين. طب ايه رايك لو الكوكليا باظت والنيرف باظ ازرع له ايه؟ برين ستيم. شوف الافتراء ذهبوا لغايه فين؟ بيفتحوا بيعملوها في امريكا بس طبعا ما بيسمعش قوي ولكن ماشيه في التجارب الاولى. الكوكليا امبلانت يا اولاد الكوكليا امبلانت بدا من السبعينات. انتوا عارفين كده؟ يعني ما وصلوش للليفل بتاعنا دلوقتي غير بعد شوف كام سنه. ومع ذلك مش نورمال الكوكليا امبلانت. بيزرعوا جهاز كهرباء جهاز ترانزستور حساس هو اللي يترجم الصوت بتاعك لنيرف امبلس يقوم يروح للمخ. مش بيزرعوا برين ستيم نو زي الكوكليا. الكوكليا بيزرعوا جهاز هنقوله دلوقتي. اوعى تتخيل ان بيستنى واحد يموت ياخدوا الكوكليا ويزرعوها. لا ده مش هارت ولا لانج ده جهاز. معايا يا اولاد؟ يا ولاد انتوا عندكم ديلي فيدباك. برين ستيم جهاز يعمل ومضات كهربائيه عندما يسمع الصوت يقوم المخ يترجم هذه الومضات الى صوت. جهاز ترانزستور جهاز كهربائي. معايا يا ولاد؟ النبي يا ولاد فوق شويه. محمد وبعدين انت بدات فوق بجد خليك معايا. هيرنج ايدز اكتب لي باللغه العربيه الفصحى سماعه او سماعات. سماعه هيرنج ايد يعني سماعه. ده عباره عن ايه؟ وهنا انت مش متخيل قيمه السمع اللي انت فيها. انت لا تتخيل قيمه السمع الا لما تفقده. السمع هو اهم حاسه عندك انت فاهم؟ ده حاسه مهمه جدا. ده على اساس السمع بيتكون مخك وتفكيرك انت فاهم؟ وبالتالي واحد ما بيسمعش انا بركب له جهاز تمام؟ بدل ما انا ازعق الجهاز بيقوم بدور الزعيم يقوم يسمع. وصلت الروايه؟ الدكتور محمد رايح السوبر ماركت يجيب ربع كيلو جبنه اسطنبولي، فبيقول للراجل بتاع السوبر ماركت ايه؟ انا عايز ربع جبنه اسطنبولي. ايه؟ ربع جبنه اسطنبولي. ايه؟ الله يخرب بيتك والله انا جاي منك. يسيبه ويمشي؟ تخيل؟ لا، فبدل ما انا اقعد ازعق واتضايق بنيجي بقى نركب سماعه الصوت الواطي بتاعك يدخل تعليم، يدخل على ودن العين عالي. وصلت؟ خلاص؟ يبقى اذا هو ده ساوند، ترجمتها بصراحه في كلمتين، ساوند امبليفاير. ساوند امبليفاير معايا؟ هو ده بس. الجهاز ده عباره عن ايه؟ ساوند امبليفاير. ساوند امبليفيكيشن سيستم بيهلب الديف بيشنت اوفركم هيز ديفنس. سعادتك لما تيجي تعدي الطريق، لما تيجي تعدي الشارع يا دكتور مايكل، تمام، وتشوف واحد اعمى عايز يعدي، بتعمل ايه؟ طبعا بتسيبه يتحرق، انا عارف. لكن الطبيعي لو انت عندك شويه فهم هتاخده في ايدك وتعديه حتى لو حركته بطيئه. انتوا فاهمين الكلام؟ انت متعاطف معاه ليه؟ علشان هو اعمى. امال محمد ما تعاطفش مع العيان الضيف ليه؟ للاسف هم دول هيومن بينج. ما يتعاطفوش مع العيان الضيف، ده بالعكس ده ينهاره ويشتمه. لكن يتعاطف مع العيان الاعمى. علشان كده السمع مهم يا اولاد. اي واحد فينا يقابل واحد دف، ده حتى احنا كدكاتره ان تي احنا بنقصوا على العيانين الدف لما يجي لك العياده. وريني ودنك يا حاج، ايه ده مش عارف ايه؟ ايه؟ يا حاج وريني ودنك بقى في عيني بره. انت فاهم؟ ما بتتعاطفش معاه. اما العيان البلايند لازم تتعاطف معاه. معايا؟ فسبحان الله، علشان كده السماعه مهمه جدا. تمام؟ انت دلوقتي بتقول بتتعاطف، ولكن اكشوالي مش هتتعاطف في حياتك. هو كاتم ولا ايه؟ بيني وبينك هو كان ممكن يجي ريتن السنه اللي قبل اللي فاتت واللي قبل قبلها واللي قبل قبلها. السنه دي ممكن البوكلر امبلانت اللي يجي، لكن الهيرنج ايد صعب. ما هو الاكس دين كان اوديولوجي وانتوا في اولى وثانيه معايا، كان اوديولوجي. بس راجل كويس، راجل محترم. صاحبي يعني. بص الكومبوننتس بقى، الكومبوننتس يا ولاد. السماعه دي عباره عن ايه؟ مايكل خليك معايا يا دكتور مايكل. السماعه دي عباره عن ايه؟ اول حاجه ميكروفون يا مايكل. ميكروفون اهو. الحته دي ميكروفون. الميكروفون ده بيعمل ايه؟ بياخد الصوت، بيبيك اب الصوت، تمام، ويحوله الكهرباء. نقول تاني. او كومبوننت يعني اجزاء. اول جزء ميكروفون. الميكروفون ده بيعمل ايه؟ بياخد الصوت ويحوله الكهرباء. يبقى ميكروفون بياخد الصوت ويحوله الكهرباء. امبليفاير اهو. الامبليفاير ده بيعمل ايه؟ بيكبر الكهرباء. تمام؟ ريسيفر اهو. الريسيفر ده بيعمل ايه؟ بيرجع تاني الصوت بعد ما تكبر. مساله لذيذه قوي، مساله سهله. اوعى تتخيل ده شغل دكاتره. ده شغل مهندسين اللي هم اللي هو الهندسه الكهربائيه، الهندسه الطبيه. فمش شغلي انا لما يجي لي العيان بسماعه ويقول لي السماعه دي مش مريحاني، اقول له انا اسف ما اعرفش، روح للمهندس اللي راكبها لك. انت فاهم؟ انا اقول ده يركب سماعه ولا لا بس. انت فاهم؟ يبقى تاني مايكروفون بيحول صوت كهرباء. امبليفاير زي جهاز المقاومه بيكبر الكهرباء. ريسيفر، ريسيفر بيستقبل الكهرباء اللي اتكبرت ويحولها الى صوت. تمام؟ وباور سبلاي باتري. بطاريه ساعه وبتتغير كل فتره، وانت فاهم؟ وفي مغشوش وما مغشوش، يعني موال كبير قوي معاه. يبقى ده باور سبلاي. يبقى اول حاجه عايز تلخصها بكلمه مارك، ماشي. مايكروفون، امبليفاير، ريسيفر، باور سبلاي. حد عايز مني حاجه؟ بالمناسبه ده ايه؟ ده الخرطوم اللي هيدخل فيه الصوت، وده الملت اللي موجود في الاكسترا كانال. النوع ده يا اولاد اسمه بهايند ذا اير، الحته دي ورا الودن. ودي تلف ودي تدخل جوه الاكسترنال اليوتر كانال ميتس. في نوع تاني جوه الودن، جوه الاكسترا كانال. فاكر؟ فاكر؟ اه كان مركب واحده جوه الاكسترا كانال. فاهم؟ فده النوع الكلاسيكي اللي ورا الودن. خلاص؟ وفي ديجيتال وانالوج دلوقتي وكل حاجه يا بردان. نيجي بعد كده التايبس اوف هيرنج ايد بقى. عايز ايه؟ هو ليه اصلا بيتحول الكتريك؟ ما ينفعش يكبر الساوند انرجي على طول؟ ازاي؟ انا ما اعرفهاش. هو بقعد مع محمد واخترع انا ما اعرفهاش. بصراحه انا ما اعرفهاش. ما تسالنيش بره الطب. ايه؟ حوالي بتعرفوا بعدين يرجع 10 اه علشان يكبر النقله دي ليه؟ علشان الامبليفيكيشن، علشان الامبليفيكيشن بتاع الكهرباء. لكن التكبير بتاع الصوت ده بالمناسبه الواد محمد البردان ده فكرني بحاجه. انتوا عارفين بدايه السماعات كان ملك من ملوك اليونان، ايوه ملك من ملوك اليونان الاغريق، كان مركب بتاع كده كبيره قوي علشان يتكلموا له فيها فيقوم يكبر، ده بيكبر الصوت فعلا. تخيل لما تتكلم في موك كبير قوي وصلك مكبر معايا، هي دي بدايه السماعات. لكن الحكايه ما انا ما اعرفش بصراحه. هتوصل في نفس السرعه ولا والله لو بطيئه هيركب لها شاطئ ولا طياره ولا شيء مش مشكله. تخلص؟ تخلص؟ اه بالنسبه للسماعه يعني في نفس الوقت بس طيب لا يا سرعه الصوت ما يا بص بقى الطيب بتاع الهنج ايه؟ في اير كوندكشن، الناس اللي ورا عمر في اير كوندكشن وفي بون كوندكشن. الاير كوندكشن يا اولاد بيهايند ذا اير اللي هي دي بيهايند ذا اير، الحته دي تدخل جوه الاكسلاري كانال والحته دي ورا الودن ده بيهايند ذا اير. في انسايد ذا اكسلاريوتر كانال بيسموها انترا كاناليكولار. طبعا قبل دول كان في انواع ثانيه شطبناها من الكتاب اصلا، كان سبكتكل هيرنج ايد على النضاره. قبل دي كان في بوكيت هيرنج ايد، اظن شفت فيلم عبد الحليم حافظ لما جد احسان جد محمد احسان عبد القدوس كان هو وهو بيغني له يا سيدي امرك امرك يا سيدي، كان مركب سماعه هنا وموصل سلك الودان. ده من 100 سنه فاهمين الكلام ده، اتلغت ما عادش فيه بوكيت ويرنج هيرنج ايد معايا ولا بشوف على النضاره. دلوقتي كله يا بيهايند ذا اير يا انسايد ذا اكسترا اليوتر كانال. وطبعا الانسايد اكسترا اليوتر كانال دلوقتي زادت علشان واحده في ميل ومش عايزه حد يعرف بتاع انت فاهم، حتى الرجاله دلوقتي. طيب يبقى ده الاير كوندكشن. اما البون كوندكشن ده بابا بون انكورد هيرنج ايد، واد عنده ميتال اتريزيا، هتعرف تركب له سماعه في الاكسترا كانال؟ يبقى تركب له على عظم المصابير الاروز معايا، تفتح السكالب كده وتروح مركبها المصابير الاروز على طول يدخل على البون. عمليه لذيذه بابا بس غاليه، يعني حوالي 30,000 جنيه معظم العيانين غلابه وبالتالي ما بنعملهاش غالبا يعني. تمام دي البار ده ثمن الجهاز مش اجرتنا، ده ثمن السماعه نفسها. اما دي ارخص معايا هجيله هيحصل ديجنريشن النيرف على ما يوصل للسن بتاع الاوبريشن. لا لا لا لا ولا حاجه. ما هو هيركب بار. طب ما هو ما حضرتك بتقول ما بيركبوش. ما هو ما بيركبوش. طب يعملوا ايه؟ ما فيش حاجه في مصر اصلا. ايه؟ التانية بترنج من 1500 2000 لغاية 15 16000 لو انت عايز. ايه موضوع القنوات؟ ايه؟ موضوع القنوات حضرتك كنت بتقول قنوات. ايه القنوات؟ حضرتك كنت اتكلمت عن ان هو مش عارف باين 5 6 قنوات غالية قوي. لا في ديجيتال وفي انالوج وهكذا. ولاد صوت يا عمر ارجوك يا ابن اسكت. الانديكيشن بقى بتاع السماعات، هل هو اتولد بكونجنتال ديفنس ولا اكواير؟ ده على حسب. كونجنتال ديفنس وعنده كونجنتال اورال اتريزيا اركب له بابا لانه ما عندوش ميتاس اصلا مش كده؟ ميتال اتريزيا او اكواير. جميع الكوندكتيف هيرنج لوس ده عمليه. ايه رايك؟ بيرفوريت الدرام مايرينجو بلاست وتمبانو بلاست اوتوسكليروس تابيديكتوم وهكذا جميع الكوندكتيف ليه عمليه. طيب العمليه اترفضت، انا مش عايز اعمل عمليه يا دكتور، انا خايف اعمل عمليه ركب سماعه هيرنج ايد معايا بالذات لو كان كوكلير اوسكلوس مثلا. السنسوري نيورال كله ملوش عمليه، العكس بقى بتاع الكوندكتيف ينفع تدخل تغير النرف او الكوكلير. يبقى ده البريسباتيوس وكوكلير اوسكلوس ده امثله، يبقى ده لازم هيرنج ايد. حد هيعترض ويقول لي سنسوري نيورال ازاي وتركب له سماعه؟ هي السماعه الهيرنج المقياس السمع بيحسب انهي فايبرز شغاله وانهي فايبرز بايظه تمام؟ وبالتالي السماعه تشتغل على الفايبرز الشغاله، تاخد صوته كله وتحوله للطول اللي يمشي في مين؟ في السكه الشغاله، خلاص؟ لما يسمع الصوت كله ده اللي هو الديجيتال، ممكن بس بيسمع، ده اتشيفمنت، المهم يسمع، مش لازم بقى الصوت الناعم، الصوت المهم يسمع ويتفاعل مع المجتمع. خلاص يا عبد الرحمن والنبي احنا عايزين نقفل السماعات. كوكلير امبلانت، ما حدش يسال بقى لو سمحت، كوكلير امبلانت زي القوقعه. القوقعه ليست قوقعة عيان مات بجيبها لواحد حي، ده جهاز اهو حاليا 820,000 جنيه معايا كوكلر امبلانت، ماشي الكلام؟ ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ هنا يا دكتور الكوكلر ده خليك مركز معايا، ده الكوكلر نير البرين ستيم ثم البرين السيريبرال كورتكس. دلوقتي انا بسمع الصوت، ركز معايا في الحته دي كويس عمرو، وبعدين الصوت يدخل على الاكسترا كانالي، يهز الدرام، تهز الميليس، تهز الستيبس الفوت بليت، تمام، انكس ميليس ستيبس، بعد كده يهز البريليف والاندوليف، يحصل استيميليشن هيرسل، تعمل كهرباء، الكهرباء تمشي كوكلير نير توصل للبريك تترجم الى صوت. طب يا دكتور دلوقتي لو الكوكليا دي باظت الديفنس اسمه ايه في الحاله دي؟ سنسوري هيرنج لوس، سنسوري نيورال يعني نيرف وبرين، مش كده؟ اذا الحاله دي ما تنفعش الا في السنسوري، الكوكليا باظت. طب يا دكتور استنى عليا كده، لو النيرف باظ ايه رايك؟ ينفع تزرع له قوقعه؟ لو البرين بايظ ينفع تزرع له قوقعه؟ لا. اذا بص الكلام بقى الحلو، نيو ميثود، طريقه جديده، معناها مش جديده ولا لا بس جديده برضه تعتبر جديده، بقى لها 20 30 سنه لكن تعتبر جديده. نيو ميثود فور تريتمنت اوف بيشنتس لازم بايلاترال. ليه؟ ما هو لو عنده واحده بيسمع بها كفايه معايا؟ بايلاترال لازم بروفاوند. في ناس دلوقتي بيقولوا في السيفير ولكن العادي بروفاوند، هو لو سيفير انا هركب له شماعه هيرنج ايه؟ معايا؟ بايلاترال بروفاوند يعني ارض ارض ما فيش خالص بروفاوند سنسوري هيرنج روز in which the cochlea is not functioning. الكوكليا ماتت not functioning، بينما الكوكليار نيرف still functioning. وضحت الرؤيه؟ فبستيميليت الكوكليار نيرف بالكتريك اكتيفيتي، يعني هو جهاز كهربائي بزرعه هنا والسلك بتاعه يوصل هنا وادخله جوه الكوكليا من الراوند ويندو، داخل اهو من الراوند ويندو، ده الاوفر ويندو ستيكس، ده الراوند ويندو، وممكن ادخله من الاوفر ويندو لو انا عايز، يبقى من الراوند ويندو واعمل له كويلنج كانه هو الاورجن الكورتي. يجي الصوت يعمل استيميليشن هنا، الكهرباء تروح ماشيه، تروح داخله، طب ما هي الكهرباء اهي، كانه هو الاورجن الكورتي. تروح الكهرباء دي عامله استيميليشن للكوكلر نيرف، تمام، وبالتالي اسمع. وضحت الرؤيه؟ هو ده الكوكلر امبلانت. يبقى اذا بستيميليت الكوكلر نيرف which is still healthy and functioning بالكتريك ميثود. الكومبوننت بتاع الكوكلر امبلانت، الكومبوننت بتاع زرع القوقعه. القوقعه دي يا اولاد لها اكسترنال بار صوت دكتور معلش لها اكسترنال بار، مش عايزين اسئله دلوقتي في النص خالص، بعد ما اخلص اقول عايز اسال اسئله. اكسترنال بار وانترنال بار. نقول تاني على فكره يا اولاد، ده جهاز عادي جدا، ده ممكن لما يدخل للأشعة باسم الـ MRI ممكن الأجهزة تشوش عليه، ممكن لو معدي على مناطق فيها كمبيوتر سيستم واتصالات وبتاع ممكن يشوشوا عليه، فاهم الكلام؟ ده جهاز عادي جدا، ده جهاز عادي جدا ترانزستور. نيجي بعد كده الكومبوننت الأجزاء، جزء خارجي وجزء داخلي، تمام؟ الجزء الخارجي مايكروفون امبليفاير سبيتش بروسيسور، بص الكلام ماس، ميكروفون هيدخل فيه الصوت وهيتحول لكهرباء، امبليفاير بيكبر الكهرباء، السبيتش بروسيسور ده بقى هو بيرجعوش له صوت تاني، هو سموه سبيتش بروسيسور لانه بيقطع الكهرباء اللي دخلت الى ديفرنت تونز، التون ده الكهرباء دي كانت تخينه، الكهرباء دي كانت رفيعه، لوغاريتم طبعا ما نعرفوش ده هندسه، تمام؟ اذا اسمه بروسيسنج، بيقسمها علشان تمشي ايه في السلك. على فكره ده مش سلك واحد، ده مالتي تشانل الكترود، الريسيفر يستقبلها ما يرجعهاش تاني ولا حاجه، هي كهرباء اصلا، الريسيفر يستقبلها تمشي في مالتي تشانل الكترود. ايه يعني ايه كلمه مالتي تشانل؟ يعني السلك فيه كذا فايبر معايا، وصلوا ل 23000 فايبرز، انا اسف، وصلوا ل 22 الكترود، 23000 فايبرز ده بتاع ال الريترينر ده، اما ده وصلوا ل 22 الكترودز. طبعا كل ما توصل لاكثر كل ما يسمع الفريكونسيز المختلفه. اذا الريسيفر ده بيستقبل الكهرباء تمشي في المالتي شانل الكترود توصل للكوكليا، مش للكوكليا بقى، توصل للكوكليا نيرف. بس مساله سهله. نقول تاني، جزء خارجي مكون من ثلاث اجزاء، مايكروفون هيستقبل الصوت يحول كهرباء، امبليفاير يكبر الكهرباء، سبيتش بروسيسور يقطعها، ريسيفر يستقبل الكهرباء، تمام. وبعدين مالتي شانل الكترود ده الانترنال بار طبعا، مالتي شانل الكترود الكهرباء تمشي فيه توصل وتبقى كويلد في قلب الكوكليا، بدككه في الكوكليا، تمام، علشان يوصل للكوكليار نيرف اندنج يعمل له ستيميليشن. مين اللي هيتزرع له قوقعه؟ كانديديت يعني مين؟ كلمة كانديديت ده اللي هو مين اللي هتشتغل عليه يعني؟ زي لما انت تسجل ماجستير يبقى انت اسمك الكانديديت بتاعي، انا المشرف عليك، فاهم؟ طيب يبقى ليه؟ اصل هم لغوا كلمة بيشنس علشان اترفع قضية في امريكا. يعني اترفع قضية في امريكا فكل الكتب تكتب كانديديت، هم الناس الدفل اللي هناك رفعوا قضية قالوا احنا مش مرضى، احنا مجرد ما بنسمعش، لكن احنا كومبليتلي هيلثي وكل حاجة، ولما بنركب السماعة بنسمع طبيعي، سمونا مرضى ليه؟ معانا؟ فسموها كانديديتس. بيشنس سيلكتد فور امبلانت. يا اما واحد فقد السمع قبل ما يتعلم الكلام، لا بيتكلم ولا بيسمع. يا اما بوست لينجوال، ده كان زيه زينا بيتكلم، تمام، وبعدين حصل له حادثه او تبر من جايتس وفقد السمع. اذا العيانين اللي هركب لهم كوكلار امبلانت زرع قوقعه، يا اما بيلينجوال، بص الكلمه، هيرنج لوست بيفور سبيتش ديفلوبمنت، ما اتكلمش اصلا لانه ما سمعش، معايا؟ اما البوست لينجوال الهيرنج لوست افتر سبيتش ديفلوبمنت، بعد ما اتكلم وكان كويس قوي السبيتش عنده ويل ديفلوبت، معايا؟ يعني ده كبير زيه زيك وبيتكلم، بس المشكله انه ما بيسمعش. ده اسمه بريلينجوال وده اسمه بوسترينجوال، جات وهو كبير، معايا؟ طيب مين اللي هيستفيد اكتر، البريلينجوال ولا البوسترينجوال؟ البوسترينجوال. البوستر انه متعلم الكلام، انت فكرك هيسمع الكلام متفسر زيه زيك؟ ده مجرد معدل عربيه كلاكس، مجرد معدل طريق كلاكس عربيه بيبص، انت فاهم؟ انت بتكلمه فيسمع صوتك مشوش كده فيبص لشفايفك يفهم انت بتقول ايه. اذا لو هو بوست لينجوال ومتعلم الكلام وبالتالي هيفهم، معاه؟ لكن مين اللي بيحتاجه اكتر؟ البري لينجوال، لانه ما بيتكلمش خالص، هو النيد اكتر، تمام. البرين ستيم امبلانت بقى، البرين ستيم امبلانت، البرين ستيم امبلانت بقى بزرع حاجه هنا زي نفس كياس ترانزستور برضه، ولكن بزرعها هنا، معايا؟ يبقى في حاجه هنا بتوصل لغايه، بص اكسترا بارت اهو، بتوصل لغايه جوه لغايه البرين ستيم، تعملها سوميشن، معايا؟ انا لو قلت لي مجرد ان في حاجه اسمها برين ستيم امبلانت كفايه، كفايه قوي، ده عباره عن دايركت ستيميليشن للبرين ستيم، مش بستيميليت الكوكلير نيرف، ده دايركت ستيميليشن للبرين ستيم. لو مفيش بوسيبيليتي ان انا استخدم الكوكلير امبلانت، لو كوكلير نيرف مش شغال، كوكليا مش شغاله وكوكلير نيرف مش شغال، هستيميليت البرين ستيم دايركت، وعنده برضه بايلاترال بروفاوند هيرنج لوس. الكوكليا مولود من غير كوكليا، مولود بأوسيفايد كوكليا، كوكليا باثولوجي وديجنريتد وهكذا، تمام؟ ماشي؟ طبعا نتائجها مش زي الكوكلير امبلانت خالص، يعني الهيرنج ايد احسن، يتبعه الكوكلير امبلانت، يتبعه البرين ستيم امبلانت. قولوا اسئلتكم. دكتور هو بيحطوا كوكليا بلانت واحده في ايد واحده ولا اه دلوقتي ذهبوا لاكثر من هذا يا ولاد مره. احنا فضلنا لغايه من ثلاث اربع خمس سنين ناحيه واحده، ولو عايز الناحيه الثانيه يبقى يعملها ليتر اون. ويوجوالي ناحيه واحده كفايه. فذهبوا لاكثر من هذا، بقى جهاز واحد في النص ويجيب منه مالتي شانل الكترود على الاثنين. وسبحان الله اول واحد عملها في الخليج، علشان تفتخر بقيمتك كاسرع عين، اول واحد عملها في الخليج واد كان واخد الزماله البريطانيه وما كانش بيعرف يعمل كورتيكال ماستيديكتوم، جه القصر العيني علمناه، وده مش عيب يعني، ده فخر، ما كانش بيعرف يعمل اندايركت لارينجوسكوبي كمان ومديله الزماله علشان تفهم. جه اشتغل عندنا واتعلم، بعد سنه لقيته على الجزيره بيعمل كوكلير امبلانت بايلاترال بالجهاز اللي انا بقول لك عليه. وكده اسم ورا ولا ايه؟ الايه؟ عشان المايك كده يا ابني. الايه؟ المايك ورا ولا حاجه تفرق معايا ولا حاجه. انا اتكلمت على الروم ايه المشكله؟ ما تفرقش. افتراضيا ينفع، ولكن كبديل الجديد احسن لانه سيفير. صعب قوي يجي لك بروفاوند وعم يبقى بروفاوند عنده 60 70 سنه، هتركب له كوكلر امبلانت. يعني واحد عنده 60 70 سنه الله اعلم هيعيش سنه ولا اثنين ولا، هتركب له كوكلر امبلانت؟ مش منطقي. فاهم؟ ايه اللي انت مش مستوعباه؟ لا شايف ان هو هيتكلم في الموبايل. اه معاك حق فعلا. انت عارف قصه عندي حد مفيش عيش كله بسكويت. هو لو شال السبيكر دول هيسمع. ماشي. اه قال لك اهو. خلاص. تمام. بس خد بالك. يا جماعه لو سمحتوا. مايرين جوتلي. البروف بيلوم الطلبة ان السؤال ده جاء في الامتحان بتاع اخر السنة، السنة اللي فاتت جاء indication of complication of myelogotomy، فا او يا رب جاء التريتمنت وفاكيته تايتس ميتنج. فلما قالوا myelogotomy ما قالوش indicated في ايه؟ يعني انت بتعمل myelogotomy وفاكيته تايتس ميديا؟ اه لمين؟ فهو بيقول لي العيال تلات ارباعهم مش كاتبها. الميرينجوتومي اتعمل لمين في الاكيتو تايتس ميديا؟ ان تشيلدرن لو ايه؟ لو فين ميديكال تريتمنت 48 ساعه. ميرينجوتومي تاني في ايه؟ لو في كومبليكيشن اكيتو تايتس ميديا والكومبليكيشن. مش كده خدناها؟ الكلام ده مكتوب هنا معايا؟ طيب اولا اوتومي يعني شق، ميرينج يعني طبله. اوتومي يعني شق، ميرينج يعني طبله، ميرينجوتومي يعني شق طبله. اسمها كده باللغه العربيه الفصحى. الاندكيشن انا لو مش عارف هنلحق نعرض الفيديو بتاع الاوبريشن النهارده ولا لا، لما تشوفه يا محمد هتتوهم، هتتوهم هيتوهم يعني هتشعشع. اولا ايه الانديكيشن اوف مايرينجوتومي؟ اكيد تايتس ميديا نعملها مايرينجوتومي. اه كنت انت باروتروما كنت بعمل مايرينجوتومي لما يكون في فيوجن دي متبانه مش كده؟ سكريتور تايتس ميديا كنت بعمل مايرينجوتومي. اه امتى في الاكيد تايتس ميديا؟ لو في بالجنج درام. ليه؟ علشان تريدي في البين. سيفير بين. فاهم؟ فاكر؟ بالجنج درام. لو سمول اور هاي اب برفوريشن ليه؟ هنا اديكوا درينج. برفوريشن فوق اوسعه، اوسع الخرم. طب دي مايرينجوتومي. تمام؟ لو فيلد ميديكال تريتمنت 48 ساعه في الاطفال، فاكر؟ او لو جاي لك اوريدي كومبليكيشن. فيشال بارس او ماسكولايز. يعني ايه؟ فيشال بارس او ماسكولايز. يا جماعه الفيشال نيرف اهو. والمسطول ورا. فدلوقتي في باص هنا. ضاغط على الفيشال نيرف. هي ازاي الاكيتو تايتس ميديا تعمل فيشال باراليسيس؟ لو في ديهيسنس بوني كانال، فالباص دخل من الديهيسنس ضغط على النيرف، كونك تعمل مايرينجوتوم الباص ينزل، كانك بتعمل دي كومبريشن. تمام؟ يبقى دول خدناهم كلهم، نيجي للروتيك باروتروما. واحد وهو والطياره نازله جاله فيوجن جوه الميدل اير، اعمله مايرينجوتوم درينج. الاثنين دول درينج. اما الاخيره فنتليشن. سكريتور تايتس ميديا فنتليشن. السكنتو مقفوله. وتكون سكريشن، فبعمل مايرينجوتومي وبعدين اركب ايه؟ فنتليشن تيوب. فنتليت بشرط افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت. لازم الميديكال تريتمنت يجرب الاول معايا؟ التكنيك. التكنيك. اولا الانستيزيا جنرال او لوكال. انت بتعمل ايه يا دكتور؟ انا بعمل جنرال. كل الحالات جنرال، اطفال او كبار. تمام؟ عملتها مره لمهندس صاحبي لوكال وحرمت. قعد يصوت في العياده وبتاع وما اعرفش ايه، بدل ما تزهق نفسك كله جنرال. فاهم؟ هو بيقول لك جنرال ان تشيلدرن لان الطفل مش هيسيبك وانت داخل عليه بالمشرط. فاهم؟ هيبقى شايفك معاه، ممكن يضيع لك مستقبلك كمان. ده كفايه الشتيمه اللي بتسمعها سايكو تروما. لوكال او جنرال ان ادلتس. اه سبحان الله يا اولاد، اشهر شخصيه اي جي تي الله يرحمه من ايجيبت. اه كان كل حالاته لوكال، كبير صغير لوكال. تمام؟ فطبعا ده كان بارع. اه كان جايب مقبول بكالوريوس، ولكن ده كان جينيوس. جينيوس اداره وجينيوس شغل وجينيوس كل حاجه. ما تسأليش ازاي. فده كان بيشتغل في عياته لغايه الفجر ويخلص عياته يجي القصر الغني يشوف الشغل ماشي ولا لا. فده كان العيان يجي الطفل يجي عنده سكريبتوروتايتس ميديا يروح الدمرجية بتوعه كان كذا دمرج يروح مكتفينه ده اسمه بنج تكتيف ويروح حاطط الميكروسكوب وطخ في خلال دقيقه تكون ركبت الانبوبه من غير انستيزيا اصلا مش لوكال هو بيسمي لوكال انستيزيا لانه فسبحان الله كان الطفل يا مايكل يعمل العمليه من هنا بعد اسبوع المفروض يتابع يروح يتابع رجليه تتسمر قدام باب العياده انا مش داخل العياده دي لبابا ومامته فيجي لاقي حد فينا يتابع فكنا بناكل عيش من وراه معايا. فده اللي هو الاناليزيا يفضل جنرال اناليزيا ان تشيلدرن لوكال او جنرال ان ادلتس. طبعا لوكال اناليزيا ان تشيلدرن ده سايكولوجيكال تروما للطفل. سايكو دايتشن هتفتح فين؟ خلي بالك ركز علشان في خناقات. النظام الانجليزي مختلف عن النظام الامريكي والنظام المصري مختلف عن الكل وهكذا. بص بقى قسمت الطبله الى اربع ارباع تاخد فيرتيكال لاين مع الهاندل اوف ميس تاخد هوريزونتال لاين مع اللور بارت اوف ذا امبو. فاكر لما قلت لكم كده مره اتقسمت الطبله الى اربع ارباع ده فوق سيبيريور ده تحت انفيريور ده انتيريور ده بوستيريور كل ربع يتسمى انترو او بوستر الاول انترو سيبيريور انترو انفيريور يبقى بتسمى انترو الاول بوسترو سوبيريور بوسترو انفيريور بوسترو الاول معايا. اخطر ربع هو هذا الربع اللي بيجي في مين؟ الكوليستياتوما اهي الكوليستياتوما جوينت اهو شايفه في الصوره ولا لا؟ هي دي الانكاس والستيبس الميس كده والانكاس والستيبس اهي. وبالتالي ما ينفعش اعمل مايرنجوتوم هنا مايرنجوتوم هنا هتعور الكوليستياتوما جوينت الجوينت ما بين الانكاس والستيبس تجيب سيفير هيرنج لوس الا الربع ده معايا كله الا الربع ده. تعمل مايرنجوتومي فين؟ في حاله ال مثلا الاكيتوتايتس ميديا في البوسترو انفيريور كوادرانت علشان مع الدرينج مع الجرافيتي. طب ممكن انتيريور ممكن بس الباص هيتحوش فيها ليه؟ لان انجل هنا انجل اما دي ناحيتك دي داخله لجوه ودي ناحيتك فالدرينج في البوسترو انفيريور بيتر. لكن لو عملتها في الانترو انفيريو مش غلط ولكن احسن في البوسترو انفيريو كوادرانت اوف ذا دراما. طيب دكتور في السكريتور والتايتس ميديا بقى تعملها فين؟ احسن مكان الانترو انفيريو كوادرانت اشمعنى؟ هو فوق فنتليشن ولكن اشمعنى الانترو انفيريو كوادرانت؟ علشان الليست مايجراتوري اريا. فاكر الكلمه دي؟ بيديليه تيوب اكستروشن. ايه يا جماعه احنا هنمتحن ايه الاسبوع الجاي؟ احنا خلصنا الايه؟ على فكره يا اولاد واحنا بناخد الايه انت حاسس انها اسهل سهله. بعد ما نخلص الاي ان تي كله هتفهم ان الاير دي لعنه. ده احنا علشان ماشيين فيها ببطء النيوز بناخد بالك اكتر والثروت بناخد بالك اكتر وهكذا الاير بنمشي فيها ببطء معايا. فتاكد تماما لو مش بتذاكر معايا هتحس ان الاير دي واقف عامله زي البايو كيمستري. ارجوكم تذاكروا الاير. طب والحل ايه؟ الحل ايه؟ اه يعني دلوقتي واحد في موقف دلوقتي ان هو ما ذاكرش الاير يعمل ايه؟ عاجبني انت مستعد لهذا وحلقت وكل حاجه. اه لو ذاكرت فانت عاجبني. فبص انت عندك خميس جمعه سبت اجازه. ايوه صح. سهل جدا ثلاث ايام يخلص فيهم الاير سهل جدا. فعلا بجد يا دكتور ولا يعني انت عايز بعد الحد كله؟ لا والله انا فاهم. لا انا مركز. لا مركز وفاهم. ما تبقاش فاهم وانت بتقرا وفاكر كلامي وفاكر بحكي لك كذا وبحكي لك كذا. طيب ولاد هحط لكم الاسئله على فكره على السايت الخميس والجمعه والسبت دول هقعد فاضي وهحط لكم اسئله الام سي كيو بتاع الامتحانات على السايت ان شاء الله. هحاول احط السؤال كله واجابته يعني. بص بقى عم خليك معايا مع حضرتك. يبقى اذا يا ولاد في السكريتور والتايتس ميديا الهدف فنتريشن. الانتروس برو كوادرانت اوف ذا درام ده اقل اريا فيها مايجريشن. فاكر يعني ايه مايجريشن؟ الابيثيليوم طرد الابيثيليوم فده اقل اريا فيها مايجريشن. طب ما هو اقل اريا يبقى تيوب مش هتبقى اكسترودد ايرلي. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ معايا؟ تمام. وبالتالي افضل حاجه انتروس برو كوادرانت اوف ذا درام. طب لو دخلت على النت هتلاقي معظم الناس بيركبوها انترو انفيريو لانه اسهل حاجه بصراحه. انا شخصيا احيانا اعملها كده، لكن لما بقدر اركبها انتروسيريو بركبها. المهم ما تركبش الانبوبه بوستيريو لا فوق ولا تحت. ليه؟ هو انت بتسمع اكتر بالجزء الامامي من الطبله ولا الخلفي؟ او يعني مين السؤال بيتسال كده في الشفوي، مين اللي البرفوريشن فيه انتيريور ولا بوستيريور هاف اللي ياثر على الهيرنج اكتر؟ البوستيريور. عارف ايه؟ لا اوبوزيت اوبر والراوند ويندو. فلو انت عملت لي انبوبه هنا الصوت هيقع على اوبر ويندو والراوند ويندو ذا سيم تايم، يحصل حاجه اسمها دامبنج. المفروض اوبر ويندو يدخل الراوند ويندو يطلع. معايا مايكل؟ تمام فاهم؟ دامبنج يعني ايه؟ يعني انت جاي تتكلم رحت حاطط ايد على بوقك. فاهم؟ جيت تحرك ايديك رحت حاطط ايد على ايديك. عملت لك دامبنج كله قفلت. فالصوت هيقع على الخرم. يروح داخل دايركت على الاوفر والراوند ويندو، يروح قافلهم زيهم اللي جوه. معايا؟ وبالتالي يحصل دامبنج يا بغداد. معايا؟ خلاص يا ولاد؟ يبقى اذا ايه الجزء المفضل؟ الانترو سبيريور. بعدين انترو انفيريور. طيب لكن الانترو سبيريور ليه؟ علشان ده ليست مايجراتوري اريا. اوعى فوربيدن تماما، بصوا الان بي دي، بصوا الان بي دي، فوربيدن تماما انك تعمل مايرنجوتومي للسكريتوري او للاوتيتيك باراتروما او للاكيوتايتس ميديا في الجسر سبيرو كوادرانت. ليه؟ لان هنا الجسر سبيرو جوينت. طب لو ولاد الفيديو ده انتوا شفتوه قبل كده اللي هو بتاع المايرنجوتومي اهو داخل بالسكينه بتاعته بيشق الطبله اهو. على فكره الريزولوشن بيقل قوي لما اكبر الصوره. خلاها صغيره. بص بقى دي الدرام دخل بالسكينه المشرط شق الطبله اهو طلع فلويد شايفه؟ جلو شفط الجلو. هو مش باين فين بالظبط ولكن في الطبله لان المفروض يكبر بالميكروسكوب اكتر من كده. تمام؟ شفط الخرم بقى انا اقول اللي عمله معايا؟ هيروح مركب فيه انبوبه. خلي بالك وهي بتركب سهله جدا يعني. انا كان عندي كليفت بلد فبروش يوم السبت العمليه دي بتسيب اللي هي بيعملها. بعد ما بخلص الكليفت بقى شوف تك تك على طول انتهت العمليه. يروح قالب راس العيان واعمل الناحيه الثانيه. معايا؟ سهله قوي. يبقى دي اسمها دروبتس تيوب. ولاد بص بقى ايه الادفانتج انك تعمل ايه الادفانتج انك تعمل مايرنجوتومي في الاكيتوتايتس ميديا؟ تو ريليف البين لان عنده بين. تمام؟ علشان السيرجيكال ووند بيلم احسن من الباثولوجيكال ووند مش كده؟ السيرجيكال ووند بيلم باي برايمري انتنشن كلين ووند، اما الثاني رابشر للبارز فلاسيدا وبالتالي رابشر الفايبرس لاير بيلم بسكندري انتنشن. ممكن يلم ممكن لا. ايه الكومبليكيشنز بقى؟ انجري الانكودو ستابيدال جوينت لو عملتها بوستيريو سيفيريو. انجري الهاي جاجولار بالب. تخيل الجاجولار بالب اهو. تخيل لو العظم ده مش موجود، ايه رايك؟ والجبلر بربرح باظت بص الكلمه باظت عامل بلج في قلب الميديا سعادتك شخصتها غلط على انه سكريتور اوتيتس ميديا ما تعرفش انه دم فينس بلاد ورحت داخل عامل مايلينجوتومي نافوره الدم انجل الهايجوجلر بلج بيرسيستنت بيركوليشن الخرم بتاعك بتاع المايلينجوتومي ممكن ما يلمش لو حصل حواليه فايبروزس اخر كومبليكيشن تيمبانوسكليروسس فاكرها؟ اه تيمبانوسكليروسس ناخد الاستابيديكتوم ونروح لا استنى يا اولاد شايفها عندي والله بكره هنخلص الكلام ده ايه؟ بكره بالظبط 10 دقايق طيب انا عايز اخد الاسم بتاع بكره وبالتالي